أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نأتي الآن إلى علوم الحديث. درس اليوم سهل، ما فيش فيه أشياء كثير يعني، وفي إن شاء الله بعض الفوائد. إحنا أخذنا في الدرس الماضي هو علوم المتن، وأخذنا من علوم المتن إيش؟ علوم المتن باعتبار إيش؟ باعتبار قائله. وقلنا هناك الحديث القدسي، وهناك إيش؟ الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، صح؟ إنه هذا الرسول، هذا الصحابي، هذا إيش؟ التابعي. أربع أقسام. اليوم هنأخذ إيش؟ أشياء أخرى أيضا، علوم المتن من حيث درايته. دراية إيش يعني؟ دراية المتن، صح؟ شو المتن؟ ما انتهى إليه الإسناد من الكلام، يعني كلام النبي نفسه، كلام الصحابة، كلام التابعين. هل كلام هذا نفسه بدنا نشوف له في علوم تدرسه، صح؟ يعني أحيانا أنت بتسمع كلام النبي، قال مثلا الجار أحق بسحبه، فهمتها ما فهمتهاش؟ حتى الإمام أئمة كبار ما فهمهاش، واختلفوا فيها كثير. شو السقب هذا؟ والأصمع يسأل عنها وقال أنا لا أتكلم في حديث رسول الله، لكن العرب تقول السقب هو الجار مثلا. فالآن أنت تقول لي شو هذا الشيء صعب هذا؟ وأحيانا بقرأ البخاري بفهمش كلمات مش مفهومة، فحقول لك في ما تخافش، في علم العلماء تنبهوا للشغلة هذه، وراحوا عملوا علم كامل ما شاء الله، تضافرت جهودهم عبر عشرات السنين على تتميمه وتكميله، وسموه علم إيش؟ غريب الحديث. إذا فهمتوا شو غريب الحديث؟ هذا علم الدراية، دراية المتن. لما تقرأ النصوص في عندك ألفاظ غير مفهومة، كلمات إيش؟ غير مانوسة لك، وأحيانا بتكون مبهمة، يعني هي مفهومة بس أنت بتفهمش بالضبط إيش المراد. يعني النبي لما قال في حديث عمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت مفهوم إيش على جنب، بس أي جنب؟ طيب اليمين واليسار علي. والحديث رواه أبو داود والنسائي على ما أذكر، لكن عند عبد الرزاق شيخ البخاري في المصنف رحمة الله عليهم أجمعين روي أي من طريق بشكل واضح فعلى جنبك الأيمن. هذا من علم غريب كمان. إذا علم الغريب أيها الإخوة، لو بدنا نلخص، ببحث إيش في أمرين، في شغلتين، في أمرين. ما هما هذان الأمران؟ الألفاظ غير المفهومة، الألفاظ الغريبة، يقول غريب، غريب اللغة، غريب القرآن، غريب الحديث، لفظ غريب أنت ما يعني لم يطرق سمعك كثيرا، ربما طرقها لأول مرة، ربما طرق أي سمعك لأول مرة، ما بتفهم ما معنى السقب، ما معنى كذا، ما بتفهمش الشيء هذا. كان مجلسه لا تثنى يقول لك، فلتاته، فإيش إيش ده؟ طيب نهى عن اختناث الأسقية. شو اختناث الأسقية؟ إيش كيف يختنث؟ ما بتفهمش. ألفاظ كثيرة، السنة مليئة بهذا الشيء سبحان الله، مثل القرآن، في عندك غريب القرآن، في عندك غريب السنة، واضح؟ أو كما قلنا لفظ هو مفهوم لك لكنه مبهم، تفهمش هو الجنب الأيمن الجنب الأيسر، مش واضح. فهذا العلم بتكفل بي بوضح لك إياه، وخاصة بالنوع الأول، الألفاظ إيش؟ غير مألوسة، غير مفهومة، حتى اللفظ مش فاهم هو يدل على ماذا. هذا اسمه علم غريب الحديث، ألف فيه العلماء. سئل الإمام أحمد مرة في كلمة في الغريب، وهو الإمام أحمد اللي بيحفظ مليون حديث، لكن رحم الله امرأ عارف قدر نفسه. اليوم تيجي تسأل طويل بعلم، ويا ريت يكون طويل بعلم أصلا، بيحكي بيتكلم في كل شيء، ما عندهش مشكلة. والله أظن ممكن تكون هذه، مش في الشيخ في الدين، أخذ الدين هذا تكلم على رسول تقعد، أظن ما أظن ما في. فالإمام أحمد سئل قال لا أتكلم في حديث رسول الله بالظن فأخطئ. لا ما بعرف، اسألوا أهل الغريب، قال في ناس متخصصين، مش أنا، قال أنا في الرواية في الفترة، بس في الغريب بالذات قال هذا صعب، أنا بعرفوش، ما بعرفش كل شيء، بعرف أنه عربي أصيل على فكرة، الإمام أحمد عربي أصيل بني شيبان، لكن قال في كلمات ما بعرفها. فتخصص بها مين؟ زميله وأخوه في الله، عالم جليل، صديقه بالمحبة كذا، أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه، المتوفى سنة 244، أحمد 245 وقيل 244، يعني تقريبا في نفس السنة توفي. ألف كتاب سبحان الله، قال هو إيش؟ هو خلاصة عمري، قال 40 سنة، قال 40 سنة سلخته وأنا أؤلف هذا الكتاب. قدس الله سره الكريم وجزاه الله عن سنة الحي المصطفى خير جزاء العلماء العاملين. كان عندهم خدمة، خدمة للدين، ما أنه يعني هيك قاعدين ومش مستعجل إنه ينزل كتاب في السوق إنه هذا عنده مؤلفات، لا بده يكون، بده يخدم النبي وأيوة السنة، خدمة تبقى إن شاء الله إيش على مدى الدهر ملء الأسماء وبقي. فألف كتاب في الغريب، أبو عبيد القاسم بن سلم رحمة الله تعالى عليه، 40 سنة سلخها من عمره وهو إيش يضع هذا الكتاب الشريف الجليل، واضح؟ طيب الكتب في الغريب كثيرة، من أهمها وأحفلها وأجمعها كتاب مهم، ما فيش طالب علم يستغني عنه، وهو كتاب أبي السعادات بن أثير الجزري رحمة الله تعالى عليه، صاحب جامع الأصول من أحاديث الرسول، عنده كتاب اسمه إيه؟ النهاية في غريب الحديث والأثر، في 5 مجلدات. ما هذا تقريبا أنا مجربتش مرة إيش ولم أجد أي كلمة مثلا تغمض ويخفى وجهه علي، ما جربتش ولا مرة أني أبحث ولا أجده الحمد لله. أنت شده لأنه رجع اللام كبير وحافظ كبير رحمة الله عليه، صاحب جامع الأصول، فتقريبا إن شاء الله يعني إيش يعني لا يغادر أي صغير والكبير إلا إيش إلا أوردها. هذا أحفل وأجمع كتاب. طبعا استفاد من كتاب مين؟ أبي عبيد ومن غيره. يعني دائما حظ المتأخر حين يكون مجتهدا المفروض يكون أحسن من حظ إيش؟ طبعا لأن اللاحق يبني على إيش؟ على السابق. الآن يحدث العكس تماما في الأمة الحين، الأمة هذه العظيمة الآن الجبارة، يحدث العكس تماما. حظوظ اللاحقين أبخس بكثير من حظوظ إيش؟ كل السابق، لأنه فيش قراءة فيش اجتهاد. ورحمة الله على من قال علماؤنا خلفوا لنا تركة علمية نحن لا نطالب إيش؟ بأن نترك مثلها، على الأقل نطالب بأن نقرأ بعضها، ما قرأناهاش مجرد قراءة إحنا. طبعا في كتب ولا أبدا، يعني في علماء بموت وما قراش فتح الباري، بموت ما قراوش كله. وليه يعني؟ مش كتاب بيتم مجلد 15 مجلد يعني يقرأ عادي هذا ما قراوش. أنا إيش الفقه اللي عندك في السنة وفي الدين؟ أنت إيش بتعرف أنت؟ يعني في علماء في حياته، بسموه علماء الآن في حياته ما قرأ الكتب الستة مثلا، وهذا قبيح جدا جدا وجاهل هذا يكون. كيف لا تقرأ الكتب الستة؟ موجودة ومش معجز قراءته. يعني في ناس يقولنا بيعتبروهم علماء لكن عندها العلم لا يمكن يكون عالما، مستحيل أن يكون عالما أصلا، يستحيل، ما فتحش المسند في حياته حين أحمد محمد ولا مرة فتح حتى ولا بيعرفش فيه. فرحمة الله على العلماء السالفين، فعلا علماء كانوا علماء علماء كانوا علماء آخرة، والله فتح عليهم وأعطاهم الواسع كما يقال، أعطاهم الكثير. طيب نأتي لأسباب ورود الحديث. ما معنى أسباب ورود الحديث؟ تعلمون أنتم هناك بعض الآيات وإن كانت قليلة طبعا في القرآن الكريم نزلت على سبب أو على أسباب، قد تتعدد الأسباب والنازل واحد، وقد يتعدد إيش النازل والسبب إيه واحد. المهم معرفة بسموها علم أسباب إيش نزول القرآن. هناك علم أيها الإخوة من علوم السنة هو بمنزلة وبمكانة وبمثابة إيش علم الأسباب، علم أسباب نزول يعني من القرآن الكريم، اسمه علم أسباب ورود الحديث، يعني هو ما ورد إيه الحديث متحدثا عنه أيام إيه وقوعه. واحد قال كذا راح النبي علق بتعليق، حدث شيء راح النبي إيش تكلم، فهذا ايش السبب ليش النبي قال هيك؟ عشان كذا كذا، فهمنا كيف انا؟ عشان كذا كذا. هذا زي علم اسباب نزول الايات، وهذا علم شريف ومهم جدا ويعين على ماذا؟ على فهم الحديث، تفهم بالضبط ليش النبي قال الكلام هذا. احيانا اذا غاب عنك ايه هذا السبب يغمض عليك ايش فهم ايه للمتن جيدا، بتفهمش ليش يعني مثلا. والسبب طبعا قد يكون ايش واردا او مذكورا ضمن الحديث نفسه، مثل حديث ايش سيدنا عمر في الإسلام والإيمان والإحسان وشرط الساعة، حديث جبريل جاءكم عليكم دينه مذكور فيها. يعني أقول لك ليش النبي إيش طيب يعني إيه قال الإسلام وأنكره؟ أقول لك لأنه جبريل سأله، هذا القصة، هذه الجوابات سووها أن جبريل جاء وسأل وكان متخفيا بشكل رجل شكل دحية. المهم فهذا هو السبب، جبريل سأل والنبي أجاب، هذا هو السبب مذكور في الحديث نفسه. أحيانا يكون غير مذكور في الحديث لكن يذكر إيه في طرق أخرى للحديث، مثل قولي عليه السلام الخراج بالطمأن، حديث مشهور جدا وهو قاعدة فقهية، وهو قاعدة فقهية كقوله الغنم بالغرم، نفس الشيء كلمة الغنم بالغرم معناها الخراج بالضمان. ما معنى هذا؟ لو أنت شفت إيش قصة الحديث سبب وروده حتفهم الخراج بالضمان، من غير هيك تحتاج كتب فقهية وكتب قواعد برضو حتفهم، بس هم كيف فهموا برضو بسبب إيش القصة، تعين جدا على فهم إيش على فهم النص. فالخراج بالضمان سببه أيها الإخوة كما في السنن أن رجلا اشترى من رجل عبدا له وبقي عنده مدة، ثم استبان فيه عيب، شاف فيه عيب، عيب كبير يعني، وهذا اسمه إيش الرد إيه بالعيب، في خيار ما في إيش قسم إيه خيارات عندنا إيه خيار إيش الرد بالعيب، إذا وجدت إيه سلعة مبيعة في عيب ترده. المهم فرده إلى صاحبه قال له، فقال له إيه يا رسول الله، راح استعداه هذا صاحب العبد هذا الأصلي البائع يعني. يا رسول الله قال له إيه استخدم عبدي، أخذوه استخدم عليه وحمل عليه وبناله وعمله وليسته مش عارف إيه، والحين جاي يقول لي رجع لي وأعطيني فلوسي. فقال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. إيش فهمت من فتوى الرسول؟ هذه فتوى النبي أفتى يعني، وهذه قاعدة فقهية والحكم عام. الخراج بالضمان إيش معنى يعني؟ قال له ما في خلاص، ترجع له ماله ورجع لك عبدك. لأن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج؟ الخراج باختصار هو الغلة أو الشيء الناتج عن شيء آخر منفصلا عنه، مثل جهد هذا العبد، جهد العمل وهذا جهد آخر منفصل، هذا بنى لك حط لك حجر على حجرة، ليس لك زوج لك، هذا الشيء منفصل، أشياء اشتريتها أخذت منها لبن، هذا اللبن برضو إيش؟ خراج، صح؟ غلة منفصل عنها، منفصل أي عن إلى آخره، واضح؟ هذا اسمه خراج باختصار. فالنبي قال له هالشيء اللي استفاده من العبد هذا، بنى له عمل له حمل له عمل له أي شيء، نظف له كنسته، ما لناش علاقة، هالخراج هذا بالضمان، لأنه لو هلك عنده هلك علي. هي معنى الكلام. هذا العبد بعد ما اشتراه الرجل هذا ودفع ثمنه، لو مات عنده، لو انقتل راح خلص، ما فيش كده. يقول ايه هو مات عندي صح، بس كان في عيب لازم اغير، راحت عليه، فهمت؟ خلص ما فيش. فمعنى لو هلك ايش عنده هلك علي، صح؟ على ذمتي يعني. فما دام هو كان بيضمنه في الفتره هذه، بيضمنه لو هلك، معناها من باب اولى ايش؟ ان يكون خراجه له، لان الخراج بالضمان، هذا مقابل هذا يا اخي. والغنم بالغرم، صح؟ الخراج هو الغنم بالغرم بالضمان، لأنه كان يغرمه لو هلك إيش فهو في ذمته. شفتوا كيف؟ إذن فهمنا الحديث، لما فهمنا سبب إيه ورودي، إذن هذا علم شريف، هذا علم إيه شريف ومهم ضروري. ألف فيه إيش السيوطي كتاب اسمه اللمع، وطبع الآن باسم آخر طبعينه، بتصرف على فكرة هذول المعاصرين سبحان الله، مش كلهم، بعض لا لله درهم، لا در درهم، بتصرف تصرفات غريبة يا أخي في أسماء المؤلفات. لا يجوز، لا يجوز أن تغير اسم مؤلف إلا بعد استئذان مؤلف إن كان حيا، فإن كان ميتا انتهى، ما فيش شيء. كيف هو اختار الكتاب هذا الاسم؟ على أي أساس تتصرف فيه أنت؟ هذا قلت له ليش مسوي هيك؟ تجارة، سرقة العلم، تجارة، تجارة، لا لا، أقول لك للسيوطي كتاب مش عارف إيه في كذا كذا، للسيوطي، أقول لك السيوطي الإمام الحافظ العلامة، تجارة. بقول لك اليوم الذوق المعاصر ما يحبوش أسماء المزجوعة هذه، فهنعمل له اسم عصري، كتاب أسباب ورود مفهومة، واللمع في كذا ما يحبوش الناس اللي يجدون فيها، فبحط اسم ايش؟ اسم تجاري، بقدر هو او الناشر ايش؟ انه يشيع اكثر في الناس، بتصرف. ما بصح يا اخي الكلام هذا، ما بصح، ومش هيك وبس. وبيجوا كمان لكتب كبيره وبجدد لك منها كتب صغيره، مثل الاحياء، يا كأي من كتاب رايته وانا صبي صغير، بس الحمد لله كنت اكتشف ولا مره وقعت على وجهي، ما كانش في فلوس مشكله، كتاب اسرار الصلاه، ابو حامد الغزال، حجه الاسلام. أنا قلت الإحياء واسمه في الإحياء أسرار الصلاة، قلت ليكون فتحت لقيته نفسه ميته، وهكذا كتاب الإحياء نفسه أرى مجلدة عندك، يكون ممكن طلع لك منه 40 كتاب، وهو أصلا هو 40 كتاب، هو صح؟ مين يقول ليش منه كتب الإحياء الأربعون مش أسماء؟ كيف صنف الغزالي؟ العبادات، العبادات، المعاملات، المعاملات، المهلكات، المنجيات. عندك 4 أقسام، وفي كل قسم عندك 10 كتب، عندك 40 كتابا. هم يأخذ كتاب منها في العبادات أسرار إيه الصلاة ويطبعوا لحاله، وأنت تفكر هذا غير الحياة، وتشتري تدفع فلوسك وهو نفسه عندك. يا أخي شو يا أخي، قول حتى قول ممكن تجمع، مش ممنوع، بس قول المجرد أو المأخوذ أو المفرد من كتابه المعروف إحياء علوم الدين. ما تغشنيش يا أخي، في غش، غش رهيب جدا، غير طبعا إيش التحريف وحذف الأشياء وأشياء لا إله إلا الله. آخر ما وقعت عليه وساءني جدا جدا، تحريف في كتب الحديث، والله العظيم يا أخي شيء مؤلم. أنا يأسفني أحكي الكلام هذا، وحد يقول لي كيف هذه مصيبة، إيش نعرف؟ لا، لما تكون طالب علم مجتهد أو تكون علماء الأثبات إن شاء الله مش حنخاف عليه، خذ العلم من أهلي، أو أنت تكون طالب علم مجتهدا وحقق وفهم الشيء وما تكون الشيء مغفل، حتعرف بإذن الله. لا مشكلة الآن، وما في من يذوب على الأشياء. كتاب الأذكار النووي تعرفوه؟ كتاب هذا شرق وغرب يعني، وعند القاصر والداني معروف، وفي كل بيت وفي كل مكتبة، يعني من أكبر الحماقات أنك تأتي تحرف إيش في هذا الكتاب، حرف فيه آخر شيء في آخر صفحاته. الإمام النووي يتحدث عن ماذا؟ عن زيارة قبر رسول الله. يا أخي ماذا أقول؟ هذا النووي قدس الله سره، أنت مين وأنا مين؟ هذا النووي، هذا النووي صاحب الأذكار وصاحب المجموع وصاحب الروضة وصاحب المنهاج، النووي هذا شيخ مشايخ المسلمين، أفقه منه أنت؟ قلة أدب يا أخي، قلة أدب وقلة تقوى لله. شويخ، شويخ متمجد معاصر حرف كل كلام النووي وخلى أنه لا، هي زيارة للمسجد، المسجد يا أخي. النووي ما قال المسجد، قال القبر، لأنه من هو يجوز تروح تشد الرحال لقبر النبي، خلاف ابن تيمية وغير ابن تيمية. ابن تيمية ما كان خلقه الله رحمه الله عليه، النووي متقدم عن تيمية، متقدم كثيرا بزهاء 200 سنة، لا بده حكم ابن تيمية وأراءه رحمة الله على الجميع في النووي المتقدم عليه، ويحذف وحط أشياء ثانية. يا أخي ما هذا صح يا أخي؟ والله نسنبذني أقسم بالله، لا لم أكد أصدق يا أخي، ما هذا أي علم هذا؟ لا جزاهم الله خيرا. لا جزا الله كل كذاب على العلماء وعلى الكتب يا أخي. وبكون في ظنه أنه بعد 200 سنة كتابه الحقير هذا التحقيق الحقير له أنه هذا حيسود ويشيع ويذيع وتندثر ملايين النسخ من الأذكار، ملايين النسخ يا أخي فيها ومذكور فيها الكلام هذا، عشان ما تحتاجش تقول له يا أخي النووي أجاز زيارة القبر النووي. امبارح عشان أخي بعد الصلاة مزعوج، يا أخي بصير مشاكل حتى هنا في المسجد أحيانا، مش منا ومش من تلاميذنا، الناس بيجوا هيك من برا فضوليين. قال لي مشكلة كبيرة اللي حصلت لأنه واحد قال لواحد زمزم بعد الوضوء، ده عرفه يعني نسأل الله يتوضأ من زمزم، بدعة ولا يجوز. قال لي أنا صليت الصبح، قال وقنت، قلت مذهب الشافعي رحمة الله عليه، مذهب الإمام هي المطلبي، المطلبي مذهب أبي عبد الله الشافعي أخي. قال لي عملوا له مشكلة كبيرة، شيء يعني شبه فتنة، كيف وهذه بدعة ولم يصح فيها الحديث. قلت له هو أفقه من الشافعي، هو وأفقه من ابن حجر الشافعي، وأفقه من النووي الشافعي، وأفقه من التقريب السبتي الشافعي، أفقه من كل علماء الأمة. هذا الجهول هذا اللي هذا مستحيل يقول في الدرس هذا، ما يقدر يعرف إيش، ما يقدر يعرف أي جملة طلبنا يعرفها، اقرأ أنت مش حيعرف، فهمه مش حيقدر يعرفها، ويقول لك بدعة. معناها بدع الشافعي على ابن حجر على النووي على السبتي على الأمة كلها. يا أخي من أنت، من أنت؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الجهل، هذا الجهل، عدم تعمق العلم وعدم تقوى الله في أخذ العلم وعدم أخذ العلم لوجه الله تبارك وتعالى. خذوا أشياء ثانية. قلت له قلت له ما تحزن وما تزعل، قلت له هذا ما عنده ويجب هو أن يغالبه، هو عنده الكلمة هذه وهذه بدعة وهذا مش عارف في الحديث الصحيح، هو لا فاهم شيء ولا دارس ولا فاهم. وأتحدى، أتحدى إن كان قرأ البخاري في حياته مرة، هذا البخاري البخاري تقرأ لحالك تقرأ بس يعني هيك بعين بصيرة حتتأدب وحتفهم إيش العلم وكم هو صعب وحتفهم إنه المسائل يعني فيها خلافات كثيرة بين كبار الصحابة أنفسهم، حتتواضع حتخاف تتكلم في العلم. بس جاي تعمل لي مشكلة في المسائل أنت بدعة ومش بدعة، من أنت؟ من أنت عشان تقول تروح تعلم يا أخي الأول؟ تعلم تعلم لك تعلم لك آية عشان تتكلم في العلم. فإن الله وإنا إليه راجعون. طيب فتحدثنا إيش؟ قلنا إنه في كتاب السيوطي طبع بغير اسمي، هذه هي المناسبة، وهو اللمع. لكن من أحفل كتاب في هذا العلم هو كتاب ابن حمزة الدمشقي رحمة الله من أهل القرن الثاني عشر الهجري، اسمه البيان والتعريف. البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف في ثلاث مجلدات، هذا موجود في ثلاث مجلدات مطبوع، وكتاب السيوطي مطبوع بحمد الله تبارك وتعالى. طيب نأتي الآن إلى العلم الثالث من علوم دراية المتن، علم ناسخ الحديث ومنسوخه. طبعا النسخ مبحث أيها الإخوة عني به المحدثون، عني به المفسرون، عني به الفقهاء، عني به الأصوليون، عني به المتكلمون في علوم القرآن، وحتلاقي في كل هذه الكتب كلام عن ناسخ ومنسوخ. لكن الكلام المفصل الدقيق حتلاقي إيش في علم المصطلح الموسع، في علم أصول الفقه بالذات أكثر شيء، وفي علم إيش القرآن، في علم علوم القرآن الفقهاء بتعرض له بالمناسبات طبعا، أنه هذه الآية قيل منسوخ، هذا الحديث قيل منسوخ في المناسبات عند إيه، عند مناسبة القول. أول شيء ما هو النسخ؟ النسخ ما هو شرعي؟ النسخ في اللغة هو الإزالة، له أربع معاني في اللغة، من معنيها الإزالة والمحو. طيب لكن في التعريف إيش قلت يا محمد؟ هو رفع إيه؟ حكم شرعي، حكم شرعي غلط أو بإلغاء، مشهور جدا هذا كذا، لكن مش غلط، ضعيف، ضعيف هذا التعريف. ليش؟ لأن الحكم الشرعي قد يثبت بالقياس، قد يثبت بالإجماع، قد يثبت إيه بالاجتهاد المصلحة المرسلة، فما تقدرش أنت تيجي ترفع لي إيش آية أو كذا بحكم ثابت بالقياس، مستحيل، لذلك هذا التعريف غير دقيق، تقول لي رفع حكم بحكم غلط. فالأحسن نقول إيش؟ رفع الشارع أول شيء، لازم تقول الشارع. ليه؟ لأنه اللي بنسخ مش إحنا، مش العقل، اللي بنسخ من هو؟ صاحب الشرع نفسه، صاحب الشرع نفسه هو الذي ينسخ، مش أنت اللي بتنسخ، واضح؟ فبتقول لي إيه؟ هو رفع الشارع حكما منه، إذا الحكم ثابت بإيش؟ بالنص، شفت؟ بخطاب منه متأخر، كما نقول له إيه بخطاب. ليش؟ لو تقول بحكم هنقول ممكن بالقياس ثابت هذا، هنقول له بحكم منه برضو في شبهة أن يكون إيش بالقياس وغيره. لماذا؟ هنقول أن القياس دل عليه الدين، فالله من حيث الجملة أذن به، ولو لم يكن مأذونا به كيف تعبدنا الله به إحنا؟ فبرضو هذا حكم شرعي يعتبر من الله، يعني الله أذن. فالأفضل أن نقول بخطاب منه، يعني خطاب، يعني آية حديث متأخر، لأن الناس لابد أن يكون إيش، شفتوا كيف دقة التعريفات العلماء دقيقون جدا، ما فيش أي كلام. طبعا في كتب كثيرة تعتمد هذا، رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر بغير دقيق، غير دقيق تعريف بس غير دقيق. طبعا في محترزات إيش التعريف أحيانا بزيدوا، أحيانا في الشرح يتحرزون عاد، لا أول مقصود عليش، طيب لا أنت خليك في التعريف دقيقا بيكون أحسن. رفع الشارع حكما منه بخطاب منه متأخر، بخطاب منه إيه متأخر، بعضهم قال بحكم منه متأخر، لا خطاب أدق كمان خطابة، وفي بعضهم إيه وضح قال لك حكم ثابت بخطاب، سوى الحكم هذا إيش شرعي ثابت بخطاب الشارع، يعني في آية في حديث بعدين بحكم ثابت بخطاب منه متأخر، وسعوا شوي بس فهمنا إيش المعنى. النسخ أيها الإخوة على أقسام وأنواع، النسخ بين إيه الوحيين، عندك القرآن عندك السنة في أقسام، فإن القرآن ينسخ القرآن، بعدين سنة تنسخ القرآن، هنشوف بعدين سنة تنسخ سنة، القرآن ينسخ سنة، أربعة أقسام عندنا، أربعة أقسام في خلاف في بعضها واتفاق في بعضها، قرآن ينسخ قرآن في اتفاق عليه عند المذاهب الأربعة وغيرهم، عند جماهير العلماء أنكره بعضهم كأبي مسلم بن بحر الأصفهاني المعتزلي المفسر الكبير، والرازي أظهر تعاطفا معه في تفسير الكبير، هذا موضوع طبعا. على فكرة النسخ موضوع معقد فعلا، لابد أن يعاد النظر فيه ولا بد أن نتكلم فيه إيش بتدقيق، يمكن عمل قبل 10 سنوات عملت فيها محاضرة موضوع هذا، وأعتقد جبت أشهر الآيات اللي قيل أنها منسوخة وأثبتنا في محاضرة موسعة أنه ما من آية قيل أنها منسوخة إلا يمكن القول أنها إيش أنها يعني إيه قد خصصت أو كانت يعني إيه مطلقة وقيدت أو أرجئ بيانها إلى وقت وجاء إيش وقت إيه البيان أو يعمل بها في ظروف معينة، صور إذا توفر افهمنا إيش النسخ بشكل عام. فالقرآن ينسخ القرآن في اتفاق عليه واضح؟ الآن قرآن ينسخ سنة الجماهير قالوا به والشافعي منعه، عشان ما تنسوش الشافعي عنده هيك مبدأ، لا القرآن بنسخ السنة ولا السنة بتنسخ القرآن، كون السنة بتنسخ القرآن يعني ممكن نفهم احنا نتعاطف مع الشافعي ان نقول السنة ليست ايش مثل القرآن، قال تعالى ما ننسخ من آية او نسيها نأتي بخير منها او مثلها، الشافعي قال لا السنة مثل القرآن ولا هي خير منه، كيف تنسخه وحجة قوية، بس ردوا عليه المهم، لكن هي حجة قوية، قال كيف السنة حتى لو متواتر ما في، حتى لو ايه متواتر يعني شابهة القرآن في التواتر لكن ما شابهته في ايش في الإعجاز، ما شابهته في التعبد، ما شابهته في أنها إيش ألفاظها إيه من عند الله، صح معناها من عند الله، اللفظ مش من عند الله يا أخي كيف طيب، فقال لا السنة أبدا حتى المتواترة لا تكون مثل القرآن فضلا أن تكون خيرا منه، كلام وجيب ولكن يرد عليه، رد عليه الجماهير. فالشافعي فهمناها، طب ليش يا أبا عبد الله يا شافعي القرآن ما بنسخش السنة كمان، تأثر الشافعي هنا تقرأ كتابه الأم والرد على إيه من أبطل إيه الأخبار، عنده فصل طويل برده برخشه في الأم، كلام جميل جدا عنده رحمة الله عليه، وإذا خرجت بذا كتاب الرسالة له سوف ترى أنه تأثر بنفات الأخبار، ونفات الأخبار أيها الإخوة جماعة من الذين استخدموا عقولهم وتوسعوا في الرأي ومذاهبه أكثرهم الخوارج والمعتزلة، بعضهم وقد ذكر ابن قتيبة في أول مختلف الحديث مذهب هؤلاء وأكد أن هؤلاء كانوا موجودين لأن بعض الناس شك فيهم، قال ما بلغنا أن هناك من أنكر الأخبار جملة، لا لأن الشائع أن هناك يعني من الخوارج والمعتزلة من أنكروا أخبار إيش الظن ولم ينكروا المتواتر القطعي، لا يفهم من كلام قتيبة والشافعي رحمة الله عليه في الأم أن هناك من أنكر الأخبار جملة، قال لك فيش شيء اسمه سنة أصلا ما فيش ده، وإنما اعترفوا بالسنة إيش العملية كيف النبي حج كيف كان يصلي أهلا وسهلا، أما هيك سنن قولية ومش عارف، قال لك ما نخدش بها كله كلام ومش عارف ايه، لهم عندهم كلام حجج كلام فارغ طبعا، ورد عليهم الشيخ رد عليهم ردودا قويه جدا رحمه الله عليه في الام وفي ايش وفي الرساله ما علينا. فالشيخ تعثر بهؤلاء ليه؟ الذين يعني ارادوا ان يتسوروا على السنه وان يهدموا بنيانها اكثر ما كانوا يحتجون بمخالفتها لظواهر ايش الكتاب، يقول هذا يخالف القران، القران يقول هذا والسنه بتقول لك كذا كذا، القران بيقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، لا أجد إلا، قال لك هذه الأشياء، والسنة تقول إيش كل ذي مخلب من كذا وكل ذي ناب من السبع، شو هذا من وين هذا إيش هذه زيادة، يقول لك نقول منهاش كلام باطل هذا نخبروش، مع أنهم لو أنهم حكموا عقولهم تصور الله عز وجل إيش قال يحل لهم الطيبات، شوف قال ويحرم يعني عنده هو مفوض أو عنده تخويم الله لأنه بتكلم إيه عن الله تبارك وتعالى، عن أمر الله يأمر وبنهي الله ينهى، ولذا قال إيش قال يحل، مع أنه مش من ليس من اختصاص النبي أن يحل من عنده، لا ولا يحل من عنده، ويحرم عليهم الخبائث، وهذه جملة وتحتاج إلى بيان، والنبي قال لك مما تستخبثه النفس وأستخبثه أنا وأنا ميزان الفطرة هذه الأشياء فهي حرام، إيش المانع شفت في القرآن عشر أشياء هذا المضيف يحرم الخبائث، هذا من رد الشافعي رد عليهم الكلام هذا، أشياء أخرى رحمة الله عليه كمان، أشياء أخرى لغوية بلسان العرب ما علينا. المهم فالشافعي تأثر فقال لك عشان نسد الذريعة نقطع هذه الذريعة، وهذا السبب إيش؟ إنكار السنة بحجة إيش؟ إنها بتخالف القرآن. قال لا، السنة إن ثبتت فقد ثبتت، لا ينسخها القرآن كما أنها لا تقوى على نسخ القرآن. أعتقد هذا هو السبب اللي إيش؟ وأشار إليه على ما أظن العلامة الشيخ أبو زهرة في أصول الفقه، أشار لهذا الشيء لما حافظ رحمة الله عليه. فعندك إيه؟ قرآن ينسخ القرآن ما عندناش مشكلة، لكن قرآن ينسخ سنة رفضه إيش؟ الشافعي. سنة تنسخ قرآن رفضه الشافعي وأجازه إيش؟ البقية. بعدين سنة تنسخ قرآن التي أجازتها البقية إيش هي؟ المتواترة، الآحاد لا ينسخ القرآن. فهمتوا؟ مش ممكن تنسخ لآية بحديث أحد. الذين أجازوا أن تنسخ السنة القرآن قالوا هي السنة المتواترة لأنها مثل القرآن في التواتر، وأغفر المثلية إيش؟ في الورود، في الثبوت، في الأشياء الأخرى. المهم علينا، سنة تنسخ سنة أقسام أربعة، طبعا لازم يكون أربعة أقسام. سنة تنسخ سنة أربعة أقسام، إيش هي؟ متواتر ينسخ متواتر، متواتر ينسخ أحد متفق عليه، متواتر ينسخ متواتر متفق عليه، متواتر ينسخ أحد متفق عليه، أحد ينسخ أحد متفق عليه. إذن ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه. أحد ينسخ إيه؟ متواتر، ولم يجزه إيش؟ جماهير العلماء. وهذا وجه إنه أحد ينسخ متواتر غير وجه. هذه كلمة في النسخ بشكل عام. فالآن لدينا إيش؟ عن هذا علم إيه؟ ناسخ الحديث ومنسوخ، عن أي قسم بتحدث؟ بتحدث عن إيه؟ عن نسخ السنة للسنة أيها الإخوة، عن نسخ السنة للسنة أو نسخ القرآن أيضا للسنة. أقول في أشياء ثبتت بالسنة نسخها القرآن، وهي أشياء يسيرة جدا حقيقة. أشياء ثبتت بالسنة نسخها القرآن، أشياء معدودة أعياهم أن يذكروا لها إيش يعني إيه؟ بضعة أمثلة، اثنين ذكر أو ثلاثة أحيانا، قليل جدا. قال لك مثل إيش؟ مثل أحسنت، مثل القبلة، توجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، ونسخ بكتاب الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا المثال الثاني الذي أذكره على كثرة ما قرأ هذا الموضوع، ما فيش أمثل عندهم مثالين ثلاثة فقط. والمفروض في علم المنطق وفي علم العلوم مناهج العلوم أنك أنت لا تقسم أقساما وتنوع أنواعا بسبب مثال أو مثالين، ما ينفعش، تكون لك عشرات الأمثلة. فليش تجيب لي مثالين تقول هذا في علم كامل في الشيء هذا؟ لا، مش منطقي فيها. المثال الثاني هو صوم عاشوراء، وهو ثابت بالسنة كما في البخاري عن حديث عائشة، النبي أمره كان في مكة، في مكة في البخاري أن يصوموا عاشوراء. وبعدين إيش؟ النبي لما نزل خوده فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فخيرهم إيش؟ قالوا خلاص القرآن فرض عليكم إيش؟ صوم إيش؟ الشهر. وما ذكرش إيش؟ صوما آخر. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فمن شاء إيش فليصم عاشوراء. وأنا في نفسي شيء أن القرآن نسخ هذا، ما أعتقدش. لماذا؟ غايتنا في الآية أنها أوجبت إيش؟ صوم الشهر، ولم تقل ليس يجب إلا صوم الشهر، لا ما قالت، قال صوم الشهر واجب. فرق كبير بين إيه؟ صوم هذا الشهر واجب، وبين إيه؟ أن نقول ليس يجب إلا صوم هذا الشهر. يا أخي فرق كبير جدا جدا. فمعناها بكون إيش؟ اللي نسخ عاشوراء صوم هو السنة نفسها، سنة نسخ السنة، يعني لا يستقيم لهم حتى إيش؟ التمثيل بهذا. إيه؟ مش هناقش موضوع الأمثلة النسخ، موضوع طويل بس يحتاج فعلا محاضرة حتكون موسعة جدا، بس الموضوع مهم جدا لأنه الآن كثر فيه قيل قال واللغط بين النصارى والعلمانيين وغيرهم. شو هذا النسخ المنسوخ وقرآن كذا؟ إيش هالرب هذا اللي بيجيب شو بعد يقول بطلنا عنه بدنا؟ فبدوا يشربون، وهذا يعني ترك أثرا للأسف الشديد، ترك أثرا في نفوس ضعاف الإيمان والعقول من المسلمين والمسلمات. لكن علم ناسخ الحديث ومنسوخ علم مهم جدا أيها الإخوة، ولا بد أن يعنى به العالم المجتهد. قال حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل، قيل لماذا لا تفتي؟ كان إيه؟ كان ينقبض عن الفتوى ويتحاماها ويجفوها، ما يحبش يفتي، كان يحدث حديث كذا بس يفتي لا يخاف كان. فقيل لماذا لا تفتي؟ قال إنما يفتي أحد ثلاثة، من علم الناسخ والمنسوخ. قال بعرف ناسخ منسوخ ودري يفتي، حلال حرام قصة. قال ومن يعلم ذلك؟ قال عمر. قال واحد زمان بعرف كلام هذا، عنده فقه كبير وكان بعرف شغلة. قال عمر. ما قال مش كثير، قال عمر يعرف هذا. أو إيمان ولي هي سلطانا فلا يجد له بدا، انبلى بالشغله هذه، قاضي صار بده يقضي ما فيش فايده، او خليفه حتى احيانا بده يضطر ايش يتكلم في بعض هذه الاشياء. قالوا مين الثالث؟ قال او متكلف فضولي بده رايح ايش عنه نرجع عنه. تعرف ناس المنسوخ؟ بعرفوش. هل انت قاضي معين؟ لا. طيب ليش تفتي؟ هذا كلام مين؟ حذيفه. ما كلام ايه؟ حذيفه. مره الايام عليه السلام بقاص، تعرفون قاص؟ قصاص بخصوا قصص وكيف كذا. اليوم ما أكثر قصص. مر بالقاص فقال له أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وهلكت. رحت 60 دقيقة. وابن عباس له كلام طويل وكثير في أهمية الناسخ والمنسوخ، مهم جدا أن تعرف الناسخ من المنسوخ والمنسوخ من الناسخ، تميز بينهما، مهم جدا جدا. كيف يعرف الناسخ والمنسوخ؟ بواحد من ثلاثة، بتصريح من رسول الله، النبي يقول إن أنا هذا قلت وأنا أنسخ هذا، كما قال كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا. شو الانتباذ؟ النبيذ يا أخواني له مسكر وله أيضا إيش؟ خال من شبهة الإسكار، فيه شبهة يعني، فيه كحول وبخون. لما تحط لي تمر، تحط لي إيش سبيتشكي هذا، تحط أي شيء في الماء يوم يومين بصير بتكحل. طبعا هو طبعا لا يسكر، ولكن مش مثل الماء العادي والشراب العادي، لأنه كان يتردد بين الإسكار وعدمه. النبي في الأول نهى عنه، نهاهم عن الانتباه، وبعدين إيش قال لهم؟ لا، بنهاكم عن الانتباه في أشياء معينة، في النقير والمزفت، وبعضهم ضبطه في المقير والمزفت والدباء والحندم. قال وإن تبذوا في إيش في مسوى أخرجه إيه في الصحيح، حديث وفد عبد القيس في البخاري، كتاب العلم وكتاب الإيمان مرتين أو رضو. فإذا هو قال هيك، قال نهيتكم ولا، والحين ما فيش مشكلة انتبذوا، بس تنتبه أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم إيش تهريخه. والنبي كان يفعل ذلك، ينتبه التمرات له، حط تمرات في ماء هيك، لما تشرب ماء حلو طيب فاهم مغذي يعني، يشرب أول يوم ثاني يوم، فإذا كان الثالث أهراقه. تعرف بالواحد إنه إيش، إنه ارتفعت نسبة الكحول وبصير يسكر الآن هذا، طبعا تخمر يوم يومين ثلاثة، العصير التفاح أنت تفتحه بعد ربع ساعة بيختلف طعمه، بعد يوم بصير سبحان الله رائحته كالكحول، حطه في الثلاجة أنت وفاتح بكم بصير ريحته مثل الكحول، تتركه على 5 أيام خمر. فثالث يوم كان يهريخه عليه السلام. ففي الأول نهى عن الانتباه، ثم رخص لهم في الانتباه، هذا اسمه نسخ منسوخ، وهو صرح بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. مثل قوله أيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أي بالآخرة منصوب على نزع إيش الخافض. طيب فهذا هي صرح، هو إيه صرح إيه بالنسخ، صرح بالنسخ. أيضا قوله كنت نهيتكم عن إيه، عن ادخار لحوم الأضاحي، وفي رواية فوق 3، وصرح إيه بعلة النهي المتقدم منه أو الذي تقدم بقوله لأجل الدافة التي دفت ألا فادخروا، صرح شو الدافة التي دفت؟ جماعة أجوا إيش من بر المدينة، نزع المدينة جماعة مسافرون ضفاء كثار كانوا وفقراء غلبة، فالنبي قال إيش كيف هذا؟ مش واحد اثنين جماعة الله عن كم كانوا، فالنبي قال ما فيش واحد يدخر إيه عشان إيش؟ عشان يعطوا هؤلاء تنبيه منهم على ذلك. فالنبي قال أنا عشان الدافة أنا إيش نهيت، فتوقعوا الله تقدر تدخلوا عنكم في حدود الثلث. المهم ما علينا. طيب أو بخبر من صحابي، الصحابي يخبر إيش أن هذا الأمر قد نسخ، نخبره صحابي أعلم منا بالتشريع، مثل حديث جابر، الصحابي في حديث جابر وكان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. لما تسمع كلمة كان آخر الأمرين وتستخدم كثيرا في كتب فقه المتقدمين، ولسنا ندري الآخرة منهما، ما نعرفش وين المتقدم والمتأخر، لو بنعرف يقينا حنقول هذا ناسخ ومنسوخ، لكن لما كنا لا ندري المتأخر أشكل الأمر علينا، ففزعنا إيش إلى الترجيح مثلا، أو هذا وقف، إذا فيش ترجيح متوقف، لأنه أصلا لا يفزع إيش إلى النسخ إلا بعد إيش أن يعين الترجيح. المهم علينا ممكن يتوقف هذا، مش دير رجح ومش عارفين الآخر، هنتوقف مش فاهم إيش نعمل خلص الله أعلم. المهم وفي تعارض طبعا هنذكر هذا في إيش في مشكل الحديث ومختلف الحديث. طيب إذا جابر صرح بهذا، الأسلوب أو السلف الثالث والأخير أو الطريقة الثالثة وهي والأخيرة لمعرفة الناسخ من منسوخ أيها الإخوة، التاريخ. شو التاريخ؟ تعرف متى كان هذا؟ متى قال النبي هذا؟ قال في غزوة خندق، في غزوة خيبر سنة 7 مثلا، في فتح مكة سنة 8، في حجة الوداع سنة 9، في تبوك، بعد بدك تعرف وتقول ما دام قالوا هذا كذا وهذا بعدين هذا أي، وطبعا في تعارض واضح، مش ممكن إيش يعني نعمل هذا على هذا، نخصص نقيد كذا نؤول، فمعناها لازم في نسخ، إذا في نسخ حنقول المتأخر هو إيش الذي نسخ إيش المتقدم، المتقدم منسوخ خلاص لا نعمل به، الحكم هذا ملغي لا نعمل به. مثل إيش؟ مثل حديثين أوردهم الشافعي وهو الذي أجاب عن ذلك بجواب حسن مستجاب رحمة الله عليه، حديث شداد ابن أوس، النبي عليه السلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو محرم صائم، عندك حديثان، حديث يقول أفطر الحاجم والمحجوم، الشافعي قال لك نعم نظرنا نحن أنعمنا النظر فوجدنا أن حديث شداد هذا شداد بن أوس كان في فتح مكة في الفتح الأعظم كان في فتح مكة سنة 8 ده بيقول أن النبي عليه السلام رأى رجلا يحتجم وهو إيه وهو صائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم هذا في الفتح قال ابن عباس حديثه أن النبي هو رأى النبي ابن عباس رأى النبي احتجم وهو صائم محرما فعلمنا أن هذا كان في حجة الوداع سنة 9 صح؟ هذا سنة 8 وهذا سنة إيش؟ 9 إذن ما المتأخر؟ حديث ابن عباس إذن هو الناسخ إذن لا إفطار إن شاء الله إيش؟ بالحجامة مع أن التفطير بالحجامة مذهب الظاهرية ومذهب إيش؟ الحنابلة ومذهب الحنابلة وبعدين أنا في عندي مش رأي يعني رأي العلماء آخرين برضو مذكور يعني مش نقول يعني أنه كمان ما غير أن نقول أنا بشوف أنه ما فيش داعي للنسخ كمان لا هذا حديث صحيح ومحكم وهذا صحيح بس هذا صحيح محكم يؤول وأقصد هنا بمحكم غير منسوخ انتبهوا غير منسوخ يؤول تعرفوا ليش؟ وفي قرينة قرينة إيه؟ تجعلنا هي نؤول حديث لما النبي يقول أفطر الحاجم والمحجوم أنا بفهم طيب ممكن أفهم أنه أفطر المحجوم إنسان نزل منه دم أفطر طيب الحاجم إيش اللي فطره؟ واحد حجمنا واحد طب واحد أعطى واحد لقمة وخلاه يأكل أثم لكن هو غير لا يفطر صح؟ لو أنت أعطيت واحد صايم قلت له خذ من يزور عذر هيك والعياذ بالله معصية لله معصية عظيمة هذه بتكون صح هو يفطر وأنت تعصي الله وعليك إثم لكن أنت إيه لا تفطر صح؟ وصيامك صحيح فكيف إيش وجه هذا الحديث؟ يقول لي أفطر الحاجم والمحجوم المحجوم نعم والحاجم طيب ولذلك يؤول هذا الحديث يؤول إيه هذا الحديث بأن إيه بأن معناه تعرض المحجوم ليش؟ للإفطار مش للذنب للإفطار ليه؟ أنت صايم وفي قيض وتروح تنزل دم سوف تشعر إيش؟ بعياء وذوي وضعف شديد جدا جدا وقد إيش يضطرك هذا إيش؟ إلى أن تفطر بعد ذلك هذا بيكون مع الكلام أنه تعرض بإيه؟ باحتجامه إيش؟ للفطر لأنه قد يضعف عن مواصلة إيش؟ بقية اليوم وهذا كلام جميل وجيد بس الصعوبة وين بتكون؟ كيف حتقول لي إيه الحاجة طيب؟ طب إذا هذا المحجوم هذاك إيش؟ برضو إيه؟ عندهم تأويلات هكذا كلها مجازية أو بعضه إيش؟ متكلف وبارد غير مقبول قال لك لأنه كان هو إيش؟ هو السبب فكأنه يعني إيش؟ يأثم بإثم إيش؟ من عرضه للإثم هذا أي وقت إيش بتعرض للإثم إذا أفطر ولكن الأفضل أنه إيش يعني ألا ألا يفطر المهم فإذا هذه طريقة إيش ثالثة في معرفة إيش النسخ التاريخ التاريخ كتب ناسخ الحديث المنسوخ كثيرة منها كتاب ابن شاهين الظاهر مطبوع وموجود أيضا لكن أحسنها وأفضلها وأنا أنصح به قرأت وأنا غلام صغير هذا ويا له من كتاب سبحان الله العظيم قرأته صدفة هي كنت في حفلة هيك ومعه أخذته واستعرضته منه وبدأت أقرأ فيه والحمد لله قرأته كتاب عظيم جدا جدا وإذا به أحسن كتاب في هذا الموضوع طلع فعلا بإجماع العلماء إلى اليوم وهو كتاب أبي بكر موسى ابن محمد الحازمي رحمة الله تعالى عليه محمد ابن موسى الحازمي الإمام الحازم من أهل القرن السادس الهجري 584 تقريبا توفي عنده كتاب اسمه إيه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار طبع في مجلد الحمد لله طباعة ممتازة محققة طبعته جامعة ماليزيا الإسلامية طبعا محققة ممتازة كتاب عجيب وأبو بكر محمد موسى الحازمي هذا هو صاحب كتاب شروط الأئمة الخمسة شروط الأئمة الخمسة الكبار في الحديث كتاب عجيب صغير لكن ممتاز وهو إمام كبير وجليل وأحسن منه هذا الكتاب في النسخ والمنسوخ وتوفي وهو دون 40 يقال كان عمره 36 سنة إمام كبير ومجتهد وعلامة وحافظ رحمة الله عليه حافظ 36 سنة لو لم أترك إلا هذا الكتاب أنا متأثر به لأني قرأته في الصغر وفعلا كتاب عجيب يا أخي جميل جدا جدا سبحان الله جزاه الله عن هذا العلم خير الجزاء موجود مطبوع الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار نأتي الآن إلى إيش إلى مختلف الحديث أو يسموه مشكل ليش مشكل أشكل يعني إيه أنت تقرأ وهذا إيش يحدث لك إشكالا كيف إيه إيش معناه هذا يتعارض مع هذا هذا ضد هذا اسمه مختلف في الحديث مختلف الحديث يعني حديث يخالف إيش حديث آخر واضح يعني حديث يقول إيش مثلا لا عدوى واضح لا عدوى حديث أبو هريرة في الصحيح حديث آخر يقول لا يوردن ممرض على مصح فر من المجنون فرارك من الأسد في تعارض واضح جدا حديث يقول لا عدوى ما في المرض والشفاء وكله بيد الله ما فيش مش بفعل الأسباب، إنما إيش؟ بإرادة الله. ما في لا عدوى، النبي نفى العدوى، نفي هذه لا نافية لا عدوى. وبعدين إيش يقول عليه السلام؟ يقول فر من المجلوم فرارك من الأسد. معنى ليش؟ خشية العدوى، صح؟ كراهية الإصابة بمرضه. لا يريدن ممرض على مصح، ما معنى لا يريدن أو لا يريدن ممرض على مصح؟ لا يريدن ممرض على مصح، أي معنى؟ لا قربت، قربت نص الجواب. من كان له إبل مراض وآخر له إبل صحاح، الذي له إبل مراض، إبل نوق وجمالها، ممنوع يجيب على إيه؟ على الحوض، على الماء، حيث إيش أو حين يسقي إيش أصحاب الإبل الصحاح إيش إبلهم، لأنه خشية وكراهية إيش العدوى. ورد الماء، ولما ورد ماء مدين، هذا هو إيش لا يريدن. من كان له إبل مريضة أو مراض لا يريد على إيش على صاحب الإبل الصحاح. طيب هذا حديث مصرح أنه فيه عدوى، وهذا يقول لا عدوى. هذا هو العلم، العلم اللي بيجي إيش عاد بتكلم لك في قواعد هنا في هذا العلم، وأعتقد قواعد برضو إيش معقولة ومقبولة. أول شيء، أول ما يجب أن ننظر إيش ننظر؟ الثبوت. بدنا نشوف صحيح وصحيح، بس في مشكلة إذا صحيح وضعيف مع السلامة الضعيف، فأنا انتهينا منك، صح ولا لا؟ الحديث ضعيف أو حتى مكذوب، شو أنا أشتغل بيه؟ هذا عندي صحيح، أنا ما فيش، ما عنديش أي مشكلة أقول هذا ضعيف أصلا، لا نبالي لا نعبأ به، عندنا الصحيح نأخذ بالصحيح وانتهينا، صح ولا لا؟ إذا أول شيء ننظر في الثبوت، ما عندناش مشكلة إيش؟ تصور إذا كان أحدهما ثابت والآخر غير ثابت، أو أحدهما مقول والآخر مردود، ما عنديش أي مشكلة، أخذ المردود ما فيش أصلا ولا صحيح. زي ما قلنا حتى العلماء لما يختلفوا مش كل واحد رأيه له اعتبار ووزن، صح؟ هتقول مثلا فلان العلماء اختلفوا، مين اختلفوا؟ إذا اختلفوا العلماء الكبار الثقات أو سهلا، أما اختلفت العامة فيه اشتغل العامة في الكلام هذا كلها، أو عام اختلف مع عالم مسألة علمية ما ننظرش فيه أصلا، عام هذا. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالحديث نفس الشيء، تجيب حديث مردود وتنصب الخلاف بينه وبين حديث مقبول، لا مش منطق الكلام هذا. وين تبدأ المشكلة؟ حين يكون كلا الحديثين إيش مقبولا أو مقبولين. إذا هذا حديث مقبول وهذا مقبول وأيضا بينهما إيش تعارض، حنشوف بعد هيك إيش حنعمل. طيب أحسنت التأويل، بنشوف هل ممكن إحنا إيش نرجح أحد الحديثين على الآخر؟ ممكن نرجح هذا على هذا بضرب من التأويل، بضرب كلا. المرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة. أبو بكر محمد بن موسى الحازمي ذكر منها في الاعتبار 50 مرجحة، صح؟ 50، شوف العلم وين، 36 سنة عمره رحمة الله عليه، إمام 50 مرجحة. لأن طبعا في ترجيحات أنتم حين تفهموها عرفتوها، أنا حديث مقبول وحديث مقبول كمان، بس في واحد أكثر مقبولية، صح؟ الرجح بكثرة إيش؟ طرقه، نرجحه بجلالة إيش؟ رواته. في فرق كبير بين أي حديث رواة عاديين ثقات وبين حديث رواة إيش حفاظ، صح؟ يعني مالك يروي عن نافع، نافع عن عبد الله بن عمر، شو يا أخي هذا مثل النهار، هذا حفاظ كبار هؤلاء الناس يعني أجلاء جدا، غير حديث يروي رواة متواضعون، صح ثقات لكن مش حفاظ، مش أئمة، صح؟ أو في عندك يقول لك الحديث الذي رواه أحمد عن الشافعي والشافعي عن مالك ومالك عن ربيعة أو مالك عن نافع عن ابن عمر، يا حبيبي قال لك هذا إيش من أقوى الأسانيد على الإطلاق، في ناس قال لك هذا أقوى أسناد، أسناد أئمة، شافع عن أحمد عن الشافعي، الشافعي عن مالك، مالك عن إيش عن نافع عن كذا أو عن غيره من الأئمة الكبار. ما علينا، في مرجحات كثيرة. طيب 50 مرجحا، هل سمعتم بمرجحات أخرى أكثر من هيك؟ لا سمعت مرجح. هذا هو، ذكرت في محاضرة في آداب الاختلاف أن الإمام الحافظ العراقي شيخ ابن حجر العسقلاني ذكر في نكته على ابن الصلاح، على مقدر ابن الصلاح، أكثر من 100 مرجح، أكثر من 100 مرجح، يعني أكثر من ضعف إيه ما ذكره إيش الحازم رحمة الله عليه، أكثر من ضعفي عفوا، أكثر إيه من ضعفي الإمام إيه الحافظ العراقي قدس الله سره الكريم، شيخ ابن حجر، هذا في النكت على ابن الصلاح، هذا العلم، هذا البحر الذي لا ينزف، شيء مخيف هذا، ولا كيف هو شيخ ابن حجر؟ مش أي كلام يعني. وذكرنا طبعا العجب، للعجب ذكرنا، وقلت عليها لابد أن نذكره حتى تحفظوه كمان، مهم. بعض المتمجهدين المعاصرين اللي زي ما قلنا مش عارفين ولا حاجة لسه، وهذا ياما سمعناه في أشرطة وفي كذا، وياما كتب في كتب حديثة معاصرة، يقول لك في أحاديث تختلف، هذا الحديث رواه الشيخان فيقدم على غيره، عاملينها قاعدة أن ما راه الشيخان الحديث متفق عليه خلاص بنقدمه على أي حديث آخر غير صحيح، هذا مرجح نعم ما رواه شيخان يترجع على غيره، بس ما هي رتبته في الترجيح؟ 102. ذكره الحافظ العراقي هذا المرجح رقم 200 بعد المئة، 2 بعد المئة، يعني قبل أن تقول رواه الشيخان فأقدمه كذا وأنت مغمض العينين، بدك تستنفذ إيش؟ استخدام 101 من المرجحات يا أخي، بس مش أنت العراقي يعني، أنت ما تقدر تشبه معه. هذه المشكلة، شفت وين العلم وين وادعاء العلم وين؟ ادعاء العلم هذا في كتب اليوم اجتهدوا حلوا بحرموا، ولك هذا رواه الشيخان فيقدم على غيره، يعني قاعدة شو الكلام الفارغ هذا؟ جاب لك 101 مرجح السنة، يعني فرق بين العلم وبين الدعوة والتشبه. نسأل الله يعرفنا بأقدار أنفسنا، اللهم آمين. طيب إذا قلنا إيش بنصير إيش إلى أي التأويل والترجيح، إذا أمكن أن نرجح بضرب التأويل أو بضروب أخرى أهلا وسهلا، يعني نقبل هذا وهذا في الأخيرة، أو ممكن ترجح إيه أحدهما على الآخر. كيف ممكن تقبل الاثنين؟ بتأويل، بتأول هذا بحيث يتفق مع هذا فيصير كأنهما في حكم إيش؟ حديث واحد، لأنه ما فيش تعارض، بالعكس بس بضرب التأويل ما قدرناش طيب نجمع بينهما، بنرجح لم نستطع أن نجمع بينهما، بنرجح أحدهما على الآخر. طيب ما نفعش، لا قدرنا إيش نجمع بينهما ولا قدرنا نرجح أحدهما على الآخر، الآن نصير إلى ماذا؟ إلى النسخ. وواحد يقول لي ممكن، ممكن بإيش؟ بالأسباب اللي ذكرناها، في تصريح من الرسول أو من صحابي أو معرفة التاريخ، ما فيش لا هذا ولا هذا ولا هذا، نتوقف خلاص ما نعرفش. الله أعلم رسولك، هتوقف شو عمل من حكم الشرع؟ إيش تسوي؟ عندك ثلاث وسائل واستفدت كلها، خاصة موضوع إيش الترجيح، هل عندك أشياء كثيرة جدا جدا وما نفش برضو. فهذا علم كما ترون، يعني هذا علم يبدو أنه صعب وطويل، علم طويل، هذا يسموه العلم المستطيل. كان يسموه بعض العلوم المستطيلة. النبي قال لثعلب مرة في المنام قال إنك صاحب العلم المستطيل، كان عنده علم كثير رحمة الله عليه، وأنا هذا سميه علم المستطيل، هذا فعلا ممكن هذا يتكلم فيه كثيرا وكثيرا جدا، وهو من أهم وأشرف العلوم النبوية في الحديث. ولا فقير مش حكون عندك فقه وعلم إذا إيه لا تعرف هذا العلم وتقرأ فيه. هل كتبت فيه كتابات؟ نعم كتبت فيه كتابات، أنا يمكن ذكرت 2 هنا أو يمكن 1، المهم في عندك كتاب ابن قتيبة وهو من أوائل ما ألف فيه، وهو كتاب على وجزته مجلد لطيف حوالي 350 صفحة، مش كتاب كبير لكن جيد، وقد سن إيش سنة في هذا الباب. لكن أفضل الكتب على الإطلاق في هذا العلم وفعلا أحفلها وأمتعها، وأنا يعني كلما أقرأ فيها أقول سبحان من خلق إيه هذا العلم وهذا العالم، رحمة الله عليه، أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، الإمام من أئمة الأحناف الكبار جدا، لديه كتابان عجب، شرح معاني الآثار في 4 مجلدات كبار، وأعجب منه هو هذا شرح مشكل الآثار في 15 مجلدة مطبوع الحمد لله طبعا أنيقة ممتازة بتحقيق الشيخ العلامة المرحوم شعيب الأرناؤوط، طبعا دار الرسالة موجود 15 مجلد، لا يخطر حديث على بالك يتناقض مع حديث آخر أو يتعارض كما إيش يظهر لك إلا تجده في هذا الكتاب، بس فيه سيئة واحدة في الطباعة الحديثة تبعته، للأسف لم يفهرس بطريقة إيش علمية تسهل الوقوف على الطلبة. كيف فهرس الشيخ شعيب رحمة الله عليه 15 مجلد؟ أنه أنت قدام بحر علم موسوعة 15 مجلد، كيف الأحاديث غير مرتبة؟ المؤلف نفسه أبو جعفر لم يرتبها إيش ترتيبا على الأبواب، مثلا عبادات معلاء ما فيش، رتبها هيك يعني طريقة خاصة غير. فممكن تحديث إيه تريده الآن، أنا حين أفعل هذا لا بد أن أقرأ فهرس 15 مجلد كلها، وهي فهرس مفصلة عملية مرهقة جدا بتضيع وقت للأسف الشديد، وحين تقرأه كله أيضا تنسى ما بتقول لها في أي مجلد 15 مجلد، هذا شيء صعب. فالأفضل إيش؟ والآن هذا ممكن يعني يعمله أي طالب مفهرس عادي، مش حتى أي عالم يعني أي سنة اليوم إيش يعمل؟ هو يقرأ ويصنف الأحاديث على الأبواب ثم يكتب الأحاديث على الأطراف، أطراف الأحاديث، والأحسن دائما أن يكتبها على الموضوعات، أحاديث مثلا إيش في الأحوال الشخصية، في المهر، في الزواج، في النكاح، في الطلاق، في الإيلاء، في الظهار، في دا دا دا دا. هذا مجلد 15 صفحة كذا، مجلد 10، مجلد 3، بتلاقيها فتصل إليها في دقائق بإذن الله. هذا غير لحد الآن لو أنه واحد كتب المؤسس الرسالة هذا الشيء يصير كتاب من أحسن لكم، بس في نقص كبير، هذا نقص كبير، يتعب طالب العلم هذا وين تقعد أحيانا. طبعا الذكي ويكون قرأ الكتاب وعنده طريقة في البحث ممكن يعني بطلبته فيك الله يفتح عليه يقدر يصل لطلبته 10 دقائق ربع ساعة، إني ما بعرف ممكن تأخذ حكاية معه وقتا أطول. المهم الكتاب موضوع مطبوع وموجود، في أيضا كتاب لأبي بكر ابن فورك المشهور أنه مالكي، والشافعية يدعون أنه شافعي، هو إمام جليل من علماء الكلام في الحقيقة. أبو بكر بن فورك أنا لا أعلم أنه أنه محدث أو حافظ، لا هو عالم متكلم، ولذلك أكثر الأحاديث التي أوردها هي أحاديث العقائد وأجاب عنها، يعني جوابات كثيرة الحمد لله مستجادة، وبعض جواباته فيها تكلف، تكلف شديد جدا غير مقبول، وبعضها الحمد لله جيد أو مستجاد، لكن أحسنها كما قلت وأحفلها مشكل آثار لأبي جعفر الطحاوي. طيب نأتي إلى إلى محكم الحديث. محكم الحديث إحنا قلنا قبل شوي في ناسخ منسوخ وفي يقول لك حديث محكم عكس المنسوخ. المحكم هو إيش؟ حديث ثابت لا معارض له وخلاص، يعني في اتفاق عليه، يعني في معنى بكون أو حكم الأمة اتفقت عليه، وهذا من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون على العالم أن يدعي أن هذا الحديث محكم. لماذا؟ قد يخفى عليه إيش؟ معارض له، لا عورض بالحديث الفلاني صح؟ عورض بكذا مشكلة، فبده إيش هذا؟ بده استقصاء تام وتتبع شديد، صعب أن تحكم شيء هذا صعب. يقال لأبي عبد الله الحاكم كتاب فيه، ما فيش حتى في كتب مشهورة في هذا الشيء، لكن تجد إشارات في إيش؟ في كتب الفقه لك هذا الحديث، وطبعا كثيرا ما يدعي الفقهاء بالذات أن الحديث محكم وغير صحيح، لا مش محكم، وحين بكون منسوخ كمان، هذا محكم ولا معارض له عشان يبيض حجته أو يدعي أنه حجة له. من أمثلة المحكم يعني إذا جاز أن يقال حديث عبد الله بن عمر لا يقبل الله صلاة بغير إيش؟ طهر، ولا صدقة من غلول، محكم يعني فعلا في مذهب المذاهب قال أنه الله يقبل الصلاة من غير طهر، هذا الكل أخذ إيش؟ فعلا بهذا الحكم بهذا الحديث، يقول لك هذا ما فيش كلام، فهذا حديث يعني قال لك محكم ثابت لا معارض له. نأتي الآن إلى علوم السند. خلصنا علوم المتن، إذا درسنا علوم المتن من جهتين أو باعتبارين، باعتبار القائل وباعتبار الدراية. نأتي الآن إلى علوم المتن نأتي الآن علوم السند. حندرس السند طبعا باعتبار الاتصال، وبعدين باعتبار الانقطاع صح؟ إذا اتصل بصير منه كذا وكذا وكذا وكذا علوم هذه، وإذا انقطع طبعا انتبهوا هذا التصنيف مش لازم تفهموه أنتم أو مش لازم تحفظوه، تقول علوم المتن هذا تصنيف في الحقيقة أنا أخذته من عالم معاصر ويعني استحسنه وهو تصنيف جيد، وهو الدكتور الحلبي نور الدين عطل بارك الله فيه، هذا تصنيفه، لكن انت اهم شيء تفهم هذه الاشياء، انا يهمنيش وانت تفهمها خلاص، وانت لما واحد يقول لك علم ناسخ علم منسوخ تفهم من علوم المتن هذا صح؟ ما فيش نسخ في الاسانيد تقول هذا علم في المتن، وتفهم ايش النسخ والمنسوخ هذا انا يهمني، لما تسمع بالمتصل بالمسند تفهم هذا ايش العلاقه بالسند، مش شرط الصنف تصنيف علميا انه هذا وين مش هل نعم، بس هنا تفهم المصطلح وتفهم المقصود ان شاء الله تعالى، لكن هذه الطريقه تصنيفيه فقط للتسهيل. فعندك اي اول شيء المتصل وبسموه ايضا الموصول. طيب ايش المتصل؟ اعتقد اخذناها وقلنا هو الذي اتصل سنده، اذا ايش المتصل او الموصول؟ اللي ما فيش فيه انقطاع، يعني كل واحد من رواته روى ايش؟ عمن فوقه، فعلا يعني روى عن انسان ايش؟ سمع منه وراه، واضح من غير تدليس طبعا، ما دام سمع منه وراء مع خمر ما فيش تدليس ان شاء الله. بدي انبه على شغله مهمه يا اخوان، على فكره هتلاقي انت في البخاري الاف الاحاديث، مش مئات، الاف الاف الاحاديث انه عن قال فلان عن فلان كذا كذا عن عن عن ابي هريره، مش كل ما تلاقي كلمه عن تقول لي هذا معنعن مدلس، لا العبره مش هي بالالفاظ على فكره، يعني الان نفترض مثلا انا التقيت بك والتقيت بك فعلا وسمعت منك وجيت انا قلت عن ابي القاسم، هل انا صرت مدلس الان؟ هل تضرني هذه العنعنه؟ حنكتبها في المعنعنه قبل كمان شويه، مش حتضرني، يعني فعلا التخذ بي وانا لا يعرف عني التدليس وانا سمعت منه خلاص، اذا هذه عن تقوم بمثابه سمعته حدثني اخبرني ما عندي مشكله. فما تخافش لما تلاقي في البخاري مسلم العنعنات هذولها كل مدلس ارمي، ما في ما فيش طالب عم يسوي هيك فالمهم ان يكون ثابت. وين بتكون المشكله؟ لما يعرف بالتدليس الرجل هذا، يعرف هذا شيء ثاني، المهم علينا. طيب اذا هذا الموصول، طيب هل شرط ان يكون مرفوعا؟ مش هو حديث موصول لازم يكون يعني مرفوع النبي فقط، ولا يمكن يكون موصولا مرفوعا؟ يمكن يكون الموصول مرفوعا، ويمكن ان يكون موقوفا، ويمكن ان يكون مقطوعا، صح ولا ما في عندنا مشكله؟ وهذا في راي الجماهير، في راي الجماهير. طبعا بعض العلماء قال لك هذا في الموقوف وفي المرفوع، في المقطوع بالذات ما هو المقطوع؟ التابعي. قال لك في المقطوع بالذات تبع التابعي لازم يقيد، ونذكر هذا بشكل واضح، نقول يعني هذا موصول او متصل الى الحسن ابن أبي الحسن اللي هو مين؟ البصري. أو هذا موصول أو متصل إلى سعيد بن المسيب، إلى سعيد بن جبير، إلى فلان. بدك تقيد. هذا مش رأي الجماهير، رأي الجماهير لا، كله موصول، بس في بعضهم بقيد ما عندنا شيء مشكلة. نأتي الآن إلى إيش؟ إلى المسند. المسند إيه؟ هو كأنه قسم من أقسام إيش؟ الموصول. لو قلنا الموصول يكون مرفوعا موقوفا مقطوعا ممكن، لا، الموصول المرفوع بسموه إيش؟ باسم خاص اسمه المسند. إذا المسند نوع خاص من إيش؟ من الموصول، وهو المتصل أو الموصول إيش؟ إلى رسول الله خاصة، بنسمي إيش؟ المسند. إذا هل بدخل في الموقوف؟ لا، بنسميش الموقوف إيه مسند. هل بدخل في المقطوع؟ واضح؟ طيب هل بدخل في حديث مرفوع للرسول بس في انقطاع في السند؟ إيش بسموه هذا؟ المنقطع. انتبهوا، في فرق بين المقطوع والمنقطع. هل طبعا المنقطع ممكن يكون مرفوعا أو موقوفا أو إيش؟ أو مقطوعا. يعني في مقطوع منقطع طبعا، أو في مقطوع متصل، واضح عملية سهلة. طيب هل المنقطع المرفوع أو المرفوع المنقطع نقدر نسميه مسندا؟ لا، لأن المسند متصل. لا، المسند متصل، وهذا مش متصل، هقول له المسند نوع خاص من المتصل، فإذا إيش فقدنا شرط الاتصال وصار في انقطاع فلا يسمى هذا إيش؟ مسندا. واضح؟ حتى وإن كان إيش؟ مرفوعا. طيب المعنعن والمؤنن، أعتقد المعنعن فهمتوه الآن، ذكرنا عدة مرات، قال فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان. لما نقول عن هذه غير صريحة إيش في السماع، صح؟ لكن هل تحتمل السماع أن نسمع منه؟ طبعا طبعا، زي ما قلنا أنا بقول إيه عن أبي القاسم، قال كذا كذا، عن أبي القاسم قال أخبرني، عن أبي القاسم قال حدثني فلان، عن أبي القاسم. ما بتقدرش تفهم أنت، لا تستطيع أن تقطع إني أنا فعلا سمعت هذا من أبي القاسم مباشرة، ممكن يكون سمعته طريقة ثانية وبعدين إيش أنا دلست. طبعا لما أقول عن أبي القاسم، لو كان برضو إيه أبو محمد أخبر عن أبي القاسم، بقدر أقول عن أبي القاسم، يعني أخبرته عن أبي القاسم منه كذا، صح؟ صار فيها تدليس هنا، أوهمت السماع منه وإيش وأنا لم إيه لم أسمع، وهذا تدليس سيء، وهنأخذ أقسام التدليس بعدين في موضوعي. لكن هل برضو ممكن تفهم منها إلا أنا سمعت منه فعلا أخبرني؟ ممكن طبعا، فهي مش دائما إيه صريحة إيش في التدليس. هذا اسمه إيش؟ المعنعن. هيو، الذي يقال في سنده فلان عن فلان من غير تحديد تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع. ما قلتش إيه أخبرني، حدثني، سمعت منه، ما قلتش، قلت عن. هذا اسمه إيش؟ المعنعن. جماهير العلماء في القاعدة يعتبرون من إيش؟ من المتصل، زي ما قلنا، إلا أن يثبت إيش عاد؟ التدليس. إذا في تدليس هذا شيء ثاني، ولذلك هقول له إيش حتلاقي في الصحيح آلاف الحديث منه، آلاف في الصحيح البخاري حتلاقي كل صفحة فيه هذا عن فلان عن عن، موجود كثير هذا. وفي أحيان برضو كثيرة حدثني قال أخبرني سمعت يقول جعل في إلى آخره، قرئ علي بحضرتي وأنا أسمع، موجود يعني. بس في أحيان كثيرة عن عن ما عندناش مشكلة، ورجال جرحوا التعديل والعلماء تقد عارفين مين المدلس ومين إيش اللي مش مدلس، وقسموهم بحسب إيه أقسام التدليس كلها، واضح كله. قال لك إيه إتحاف أهل التقديس بأسماء إيش الموصوفين بالتدليس، ابن حجر كتب ذكر في المدلسين كلهم موجودين لحاله، هذول جابوهم كله كذا، قال لك تعرف مدلسين يعني مدلسين، هذول هم انتبه عليهم، هذول احذر منهم، وصنفوهم عاد وأنواع التدليس مفهوم عارفين كل شيء هم، فبيخافوش من كلمة عن، هذول فاهمين وين إلا المدلس، واضح إن شاء الله. طيب هذا العن لما أقول له إيش في البخاري في عن، كيف البخاري يقبل هذه فلان عن فلان؟ هل يقبلها دائما هي كلها في شروط يعني عشان ما يكونش في تدليس؟ البخاري إيش اشترط؟ إيش شرط البخاري؟ حسن ولا إيه؟ المعاصرة واللقاء، يعني المعاصرة والسماع، يكون سمع منه دايركتلي، شافه سمع منه. هذا الشرط شرطه مين؟ الجماهير، مش البخاري يعني. البخاري وشيخه علي بن المديني رحمة الله عليه وجماهير العلماء قبل البخاري كمان أو بعد البخاري وفي عصر البخاري. ليش نقول الكلام هذا؟ لأن الإمام مسلم ابن الحجاج تلميذ البخاري شنع جدا وشدد القال عيش على مشترط هذا الشرط وجعله كالشاذ، إن هذول يشذوا جاءوا بقول بدع مش صحيح، مش صحيح، هذا قول الجماهير مش قول البخاري شيخي، وشدد جدا في المقدمة تكلم كلاما شديدا قروه مقدمة مسلم، واللي بيقرأ مسلم وما عندوش علم المصطلح بفكر إنه أي كلام مسلم صحيح وإنه فعلا ليش هالتجديد هذا؟ لا يا حبيبي، لا، هذا قول الجماهير، ما بكفيه مسلم اكتهى بماذا؟ بالإمكان، بإمكان اللقاء والسماع اللي هي معاصر، يعني ما دام عاش في عصر واحد، طبعا لو مش في عصر واحد راح الإمكان من أصل واحد، ما تقوليش فيش إمكانية كيف حتى، لكن ما دام في نفس العصر وهو إنسان يعني إيش ثقة إن شاء الله فخلاص نقبل إحنا. لا، شيخ البخاري قال لك لا، لازم إيش نضيف إليه هذا. ولذلك هذا الشرط بالذات هو الذي يعني يأتي في مقدمة ما رجح به العلماء البخاري على إيش على مسلم. قال لك أحسن مسلم كصحيح عشان الشرط هذا. طبعا هذا مهم جدا الشرط هذا. إذا هذا الشرط إيش الأول، والشرط الثاني ذكرته في الشرح إنه إيش ما يكون شيء مدلس نأمن إيه تدليسه. طيب المؤنن، شو المؤنن؟ بدل ما نقول عن فلان أن فلانا قال، نفس الشيء هذه لما تقول لي أن فلانا قال، والله ما بعرف سمعته أنت بقول هيك ولا قالوا لك أنه قال، وبتنتين بنفع صح. فمعناها أصبح المؤنن مثل إيش؟ مثل المعنعن. وهذا رأي الجماهير صح، رأي الجماهير أن المؤنن مثل إيش؟ المعنعن. وكمل نفس الكلام. المسلسل، إيش المسلسل؟ هذا لطيف، نوع لطيف يعني هذا، وإن كان إيش في عليه مشكلات. المهم المسلسل أيها الإخوة الذي يتتابع رجال إسناده على أي حال أو صفة واحدة. يعني كيف مثلا؟ نختصر نجيب مثال مباشرة. معاذ بن جبل بيقول إيش؟ النبي عليه السلام قال لي مرة يا معاذ إني أحبك، وفي رواية والله إني لأحبك، فلا تدعي أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسني. جاء بعدين إيه؟ معاذ حدث أحد التابعين قال له إني أحبك، فلا تدع تقول كذا. جاء تابع قال إيه؟ لتابع التابعي إني أحبك، فتتابعوا إيه على هذه الحالة. اسمه المسلسل صح؟ تسلسل بنفس إيش؟ الكيفية. أحيانا أبو هريرة يقول إيش؟ أخذ النبي يدي فشبك بيدي، يعني إيه شبك يده بيدي. إيش معنى شبك بيدي؟ محذوف المفعول للعلم به كما يقول النحاة، شبك يده بيدي، فشبك بيدي. ثم قال لي خلق الله التربة يوم السبت، حديث إيه الخلق في سبعة أيام. يأتي إيش أبو هريرة شبك يده بيدي إيش؟ من سمع منه. يأتي من سمع وشبك يده وهكذا. فهذا مسلسل بالتشبيك، أقول لك مسلسل إيه بالتشبيك، واضح؟ في مسلسل بالابتسام، يعني هو ابتسم، ابتسم الصحابي، ابتسم التابعي، كل واحد روى إيش يبتسم، اسمه مسلسل بالابتسام، واضح؟ في مسلسل بالبلدان، بحسب البلدان، بلدان الرواة، إنه كل الرواة شاميون، كل رواة الحديث هذا إيش؟ من الحديث اللي ذكرناه مرة، عملنا عليه خطبة كما شرحناه في خطبة، حديث جليل جدا، شاميون، حديث يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي، هذا مسلسل بالشاميين. قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، لأن كل الرواة عن أبي ذر كلهم شاميون، وأبو ذر كان في الشام أيامه، حدثني وهو في الشام، وجثى على ركبتيه ولا. طبعا في مسلسل بالجثي، فجثى، وجثى وكله، كل ما يحدث به يجثى. في مسلسل بالوقت، هي حدثه في يوم عيد النبي، قال الكلمة هذه، فيروح الصحابة في يوم عيد يحكي هذا الشيء، النبي قال يوم عيد كذا كذا، يأتي التابعي يوم عيد يقولون سمعت في يوم عيد. فمسلسل إيش بالزمان، بالزمان روايتي نقول إيش في يوم عيد. طبعا لا ينتهي، أنواعه كثيرة جدا جدا، لأنه بحسب البلدان مسلسل بالكوفيين. لما تقرأ أنت إيش في البخاري، بس بدي أخبرك عندك علم بالرجال، مع تيجي علم بالرجال فتح الباري حتقرأ مش هتعرف أنت، بس اللي عنده علم بالرجال بيعرف. أحيانا تلاحظ إنه غريب في أربعة رجال كلهم بصريون، ما أهل البصرة كلهم ولا من البصرة، أحيانا كلهم مدنيون أهل المدينة. يعني لما نقول مثلا إيش هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة، مسلسل بالمدنيين واضح صار كله مدني صح ولا؟ مسلسل بالمكيين، مسلسل إيه بالمكيين، مسلسل زي ما قلنا إيه بكذا بالبلدان بالمصريين. في مسلسل إيه ما تقول لك إيه بشوافع، لا الإمام الشافعي مثلا، بس هذا إيش لابد ينقطع. ليش؟ طيب لأنه رأس الشوافع الشافعي، فهذا مسلسل إلى الشافعي بالشوافع، ومستحيل مسلسل إيش في من فوق الشافعي صح؟ ينقطع في من فوقه، وعرفنا ايش معنى فوقه، وهو رأس الشوافع، فضروري ينقطع. هذا بنقطع، بس ليش مسلسل كامل؟ بس موجود في الكتب، مسلسل بالشوافع، مسلسل بالفقهاء احيانا، مش شرط يكون فقهاء شوافع، بالفقهاء، لانه كل رواتي فقهاء صح؟ لانه في رواه فقهاء، في رواه ايش؟ غير فقهاء. كما تقول لي هذا ايه؟ مروي عن عمر، عمر فقيه واي فقيه، صح ولا لا؟ مروي عن عبد الله بن عمر فقيه. مع انه ايه بعضهم قال ابن عمر حديثه جيد، فقهه ليس بجيد، ما كانش يعني فقيه كبير، وكما هو محدث كبير، ومحدث كبير مكثر، لكن في الفقه يعني المهم في مسلسل بالفقهاء، في مسلسل بالصوفيه، مسلسل ايه، وبرضه هذا بده ينقطع، بده ينقطع لازم ينقطع. كلمه الصوفيه وكمصطلح وجبه ومش عارف ايه كذا، هذا مستحيل الها بدايه معينه في التاريخ، ما تقوليش الصحابه الصوفيين كانوا كذا وكبار التابعين كذا، كان مستحيل، ومع ذلك هذا موجود الى اخره. مش حنف هنا طبعا، احنا شرحنا ايش اقسام وكذا، كلها تقسيمات برضو مش مهمه، المهم فهمتوا ما معنى التسلسل. طبعا في مسلسل يقول لك ايه يعني ايش بالاحوال، سواء القوليه وبالاحوال الفعليه، أو بالصفات القولية وبالصفات الفعلية في الرواة وفي الرواية نفسها. وأقسام زيك إيش في البلدان، إيش يحط يده، إيش مش عليه كذا، إيش بالقول، إيش في الزمان، إيش في المكان، كل أقسام. تابع للحديث يا شيخنا؟ إسناد، إسناد، هذا إسناد مش تابع الحديث، إيش دخل، هذا إسناد الحديث. لكن مدام مسلسل ما فيش عالم طبعا محدث كبير يحدث الحديث هذا إلا ويحرص إذا كان الحديث مسلسل على إيش، على استدامة التسلسل، على إبقاءته. يعني كل الدنيا بتسلسل من 10 قرون جاءت تقطع ليها، كما قالوا عن الشهيد نور الدين محمود كان يروي حديثا مسلسلا بالابتسام، لكنه كان لا يبتسم، نقول لا ابتسم غلال الشام في عيد الصليبيين، فلله دره سبحانه. شوف القطع هذا ما احسن هذا القطع، قطع الابتسام ولا ما ابتسمش، والشام في عيد الصليبيين ما في ابتسام، لما نفتحها بنبتسم باذن الله تعالى. فكان يروي هذا الحديث مسلسلا بالابتسام ولا يبتسم، فقطعه، قطع اي تسلسل. واضح؟ بعدين المهم يا اخواني في التسلسل ايش هو؟ أن يكون مع جودة الإسناد. لو يكون مسلسل بضعفاء أو هالكين أو مشاكل ما لهش قيمة بصراحة، يعني نعمل التأنق الفارغ. لكن لو بدنا نحكم العقل، قبل شوية أعطيتكم إشارة أنا، مين أحسن مسلسل؟ الحفاظ، مش شرط فقهاء، يا أما الفقهاء بيجيبوا أحاديث تكون ضعيف وتعبان ما عندهم مشكلة، بالحفاظ، مسلسل بالحفاظ حافظ، مش مجرد مسند أو محدث أو راوي، حافظ أعلى من كل هؤلاء. تصور زي ما قلنا، يعني مثلا ايش الامام مالك هذا بالحفاظ الكبار عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، هذا مسلسل بالحفاظ. هتقولي من الحفاظ؟ هذه قصه طويله، عندك كتاب 3 مجلدات كبار اسمه تذكره الحفاظ من الامام الذهبي، ارجع عليه حتلاقي فيه تراجم الحفاظ من ايه، من البدايه الى عصر الذهبي رحمه الله. يعني كتاب عجيب جدا وفيه فوائد عظيمه جدا وتراجم لطيفه. شيخ في للإمام مالك حديث يقول بلغني عن رسول الله. البلاغات معروفة طبعا من دون أسانيد، البلاغات معروفة شرحناها في الدروس السابقة، عجيب طبعا. هينا في الدروس المقبلة إيش في علوم السند من حيث الانقطاع، بس هنسأل برضو إيش البلاغ يا إخوان، تكلمت عنه أنا، إيش البلاغ محمد؟ البلاغ هو من كل حديث منقطع بصحة فيه راوي أو صحابي ومن طريق آخر مش أيوة بلاغات، قلنا بلاغات الموطأ أو يعني بلاغات مالك في موطئه. طبعا البلاغات هي إيش، من أقسام إيش، المقاطيع، أحاديث منقطعة ومعاطيل، معاطيل هي. لما قلت مالك بلغني أن الرسول فعل كذا كذا، شو بلغني وين؟ طيب راح ولا في من عنده إلى الرسول، كله محذوف. تخيل بلغني، هذه بلغات، هذا انقطاع واضح جدا جدا. طيب ايش حكم البلاغات هذه؟ لا تقبل طبعا، لا تقبل بالمره ما في سند. لكن بلاغات الموطا طبعا بدنا نقبلها احنا. ليش؟ طيب انه مالك، مش انه مالك، وصلت. من الذي وصل بلاغات الموطا؟ ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه في الاستذكار والتمهيد، وخاصه في التمهيد، لان التمهيد ايش غلبت عليه الصناعه ايش الحديثيه، والاستذكار غلب عليه ايش الصناعه الفقهيه. كتاب 27 مجلد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وصلها كلها إلا أربعة في 4 بلاغات. ما قدرش يصلها لابن عبد البر، فما تقولوش هذه بلاغات، ارجع لابن عبد البر حتشوف وين كيف وصلها، وصلها الحمد لله. بس في 4 إيه لم يصلها، وصلها أحد المتأخرين، ذكرته أيضا في الدرس هذا. مين؟ صلاح، ابن صلاح. نعم صح صح، أحسن، ابن الصلاح هو الذي وصلها، لكن بقي واحد لم يصله ابن الصلاح أيضا، سوداني، أحسن، عالم سوداني، وهو إيش؟ الشيخ صالح الفلاني صاحب إيقاظ همم والأبصار رحمة الله على الجميع، هذا اسمه البلاغ. طيب من بلاغات الموطأ مثلا، من بلاغات الموطأ إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، من البلاغات هذا، إذا أنشأت إيه غربية ثم أشأمت فإنها عين غديقة، من بلاغاته. من بلاغات حديث إيه الرجل الذي عبد الله 500 سنة لا لا لا، فاستقلت أمة محمد أن يبلغوا في قصر أعمالهم ما بلغ في طول العمر، فأعطوا ليلة القدر، من بلاغات الموطأ هذا، في بلاغات كثيرة جدا. طيب إذا خلصنا إيه المسلسل، قلنا المسلسل إيه أيها الإخوة، مسلسل الحفاظ هذا أقوى شيء لو وجد. طبعا في كتاب في المسلسل موجود أيضا، طبعا كل ما أذكرناه موجود، يكون موجود مطبوع والحمد لله عندي في المكتبة أيضا، كتبات كلها موجودة بفضل الله، كتاب اسمه المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة. هذا رجل هندي، عالم هندي سبحان الله، لكنوي، محمد عبد الباقي الأيوبي اللكنوي، ألف هذا الكتاب، كتاب عجيب مجلد ضخم حوالي 350 صفحة، وزي ما قلنا مسلسل بالصوفيين، مسلسل إيه بالنقشبندية والصوفية، رووا بس نقشبندية عن بعضهم إلى أيام النقشبندية طبعا بينقطع. مسلسل بكذا مش مخلي كتاب هي ضخم طبعا. نأتي الآن إلى الإسناد العاري والإسناد النازل، كان هذا آخر شيء إن شاء الله لا أقول متصل. طيب الإسناد العاري شرحنا أيضا وأشرنا إليه صح، وذكرنا قصة أحمد. إيش الإسناد العاري باختصار؟ لما نقول إسناد عالي وإسناد نازل عدد الرواة أقل فيه. طبعا إسناد عال عدد الرواة فيه بيكون إيش أقل يعني بشكل عام. طبعا في أنواع الأسئلة حنشوفها الآن كلها تعتبر عالية، عدد الرواة تكون إيش عدد الرواة يكون إيه يكون أقل، بسموه إسناد عالي. طبعا ليش عالي؟ إحنا قلنا أعلى شيء الرسول بيكون صح، وكلما أنت اخترمت اللي بتكون إيش أحلى، يعني واحد بينه وبين الرسول إيش ثلاثة هذا عالي صح، بالنسبة إيش لمن بينه وبين الرسول خمسة، وهو إيه نازل بالنسبة بينه وبين الرسول إيش اثنان، هذا يكون أعلى، هذا اسمه إسناد عالي. في كتاب اسمه عوالي مسلم موجود ومطبوع أيضا، مطبوع في تونس. عوالي مسلم شو عوالي مسلم يعني؟ أسانيد مسلم العالية، يعني الأسانيد اللي في صحيح مسلم البير وبين الرسول إلى من إيش أعداد قليلة من الرواة، حطوها في كتاب اسمه عوالي مسلم. في كتب ثلاثيات البخاري، ناس ألفوا في ثلاثيات البخاري، شرف لأبي عبد الله قدس الله سبحانه البخاري شيء عظيم، متوفى سنة 256 البخاري هذا، وأحيانا بير بالرسول فقط ثلاثة رجال، سبحان الله يا أخي شيء عجيب. أنا مرة رأيت قبل تلك السنة أم المؤمنين زينب في المنام، لليوم أحبها وفرحت، عمري ما أنسى الرؤية هذه، عمري ما أنسى، فرحت فرحة عظيمة كبيرة جدا جدا. ليش قال؟ صدقت ما كنتش عنها هذه الرؤية، قلت هذه أم المؤمنين الله يعيش عليها أكرمني برؤيتها، ممتاز حدثيها عن الرسول، قلت لها بدي حديث، وطبعا قلت في المنام هو حالي بيني وبين الرسول واحد فقط أم المؤمنين، يعني فرحة غريبة، وحدثتني بحديث سبحان الله، قلت لها نعم سأحدثك يا بني بحديث. والأخلاق أنا ما كنت أتخيل، كلنا نعرف مساء الرسول، بس ما كنت أتخيل في امرأة بمثل هذا الأدب والأخلاق والجمال الروحي، الشيء لا يصدق يا إخوان، شيء لا يصدق قسم بالله، شيء لازم لما الله يكرمك بشيء هذا وتشوف بعدين. هذه زوجة الرسول، طبعا زوجة الرسول هذه زينب هذه، عشان تعرف كيف ربنا إيش إنه يعني اختصهن بهذا الشرف البالغ، مش شيء مش طبيعي. فالمهم طلعت في الأخير رؤية إنه بينه الرسول واحد ما في، فشرف للإمام البخاري شوف 256 الهجرة كثير جدا هذا على الرسول، يكون في ثلاثة بين الرسول ما شاء الله من أحسن ما يكون. في ثلاثيات أحمد، أحمد طبعا شيخ البخاري، نعم أحمد شيخ البخاري، المنام أحمد 244 أو 245 هجرة، إحنا قبل حوالي 20 سنة. في ثلاثيات المسند بين أحمد والرسول ثلاثة رجال فقط، هذه أسانيد إيش عالية، هذه أسانيد عالية. لكن المهم في الإسناد العالي إيش هو؟ طيب العلو ولا إيه مع نظافة السند؟ أهم شيء يكون السند نظيفا، ما يكونش علو ضعفاء علو كذابين أحيانا، لا عاد بدنا يكون علو إيش من مقبولين الثقات، ما فيش كلام، هذا اللي بيكون ممتاز، وهذا ايه احسن انواع العلوم في اقسام العلوم. طيب اذا الاسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال، ومش هيك بس، لا نعبا حتى بالاتصال احنا الا ان يكون ايش بالموثوقين صح المقبولين، الاتصال بالضعفاء يعني ايش بيكون هذا مش هيك، لا اسناد نازل بالثقات احسن بكثير من اسناد عالي بايش بالضعفاء. طبعا ايش ده ايش العلو ما لهوش اي اهميه صار. طبعا هل كان يهتم الائمه بالعلو؟ طبعا يهتمون بالعلو، هل له اهميه يعني منطقيا هيك من حيث ذاته يعني قله احتمال الخطا؟ طبعا له اهميه منطقيا، يعني كل ما قل عدد انت الان حين يعني الصحابي حيسمع من الرسول ما فيش احتمال هنا ايش خلاص هو سمع منه مباشره، يعني المفروض بصراحه المفروض انا اقول هذا وقال به علماء بالنسبه للصحابي الذي سمع الحديث من الرسول مباشره، حديث اي حديث الرسول يوجب ماذا؟ مش صحيح اليقين. اليقين لو النبي قال له عن اي شيء خبر عن علامه الساعه عن اي شيء ياخذه الصحابه ماذا؟ عقيده مباشره صح، لانه ايش الفهم المتواتر؟ دول المتواتر يعني ايه يستفاد منه علم او عقيده، نعلم نقطع عن النبي قاله والصحابه يقطع بهذا هو سمع من النبي صح، بس الان صحابي حتى التابعيا الصحابي مش معصوم بغلط يهم ممكن يكون خربط يمكن شمع شيء إسرائيلي قبل 50 سنة وهذا حصل، يعني زيد بن أرقم قال لهم ما تخلفونه وذكرناه في دروس رمضان عن أهل البيت في صحيح مسلم، زيد بن أرقم قال لهم اثنين من التابعين قال لهم ما تكلفوا ثلاثة عفوا ما تكلفوني إيش يعني ما لا أطيق أو ما لا أستطيع، أنا رجل كبرت الآن كبرت سني ونسيت في أشياء بنساها، لكن لا أحدثكم إلا إيش بما استوثقت، الشيء بكون ذاكر وعارف مليح بحدثكم فيه والنبي صح قال حدثنا من صرفه من الوداع في غدير خم وقال كذا كذا في صحيح مسلم قال هذا حدثه شغلات تاني نسيتها قال طبعا بعد 50 سنة من وفاة الرسول 60 سنة الإنسان بنسى ولا أنس بن مالك نيف على 90 فوق 90 صار عمره أبو حمزة صار ينسى تلاميذه كان يقولوا هيك حسن البصري كان يقول إيش نسي الشيخ نسي هو اللي حدثنا قال هو اللي قالنا إحنا لسه شباب قال عقله بس هو نسي طبعا وابن سنين أحيانا تلميذه ابن سنين مولاه مش تلميذه مولاه فهو أكثر رواه عن أنس بن مالك المهم فالكبر فهذه الرسول ما في وحي ما فيش كلام لا بينسى لا بخبط فبك وحي هذا لكن للصحابي يقين قطع انتهى خلاص عقيدة من الصحابي لا طيب لسه بصير تابع اللي بعده اللي بعد 10 رجال بتتراكم ايش الآن ايش نسب ايه الخطأ صح كل واحد في عنده احتمال يكون غلط وهم اي شيء تتراكم وهذه تضبطها في علم الاحتمالات قاعدة ايش الضرب صح قاعدة الضرب طبعا فمشكلة تصير فهذا هي أهمية الاستهلال الحيات ما فيش بين المخرج الحديث 7 رجال في 3 ممتاز أحسن كثير و3 مقبولون ممتازون ممتاز هذا بخلي الإنسان يطمئن إلى صحة الحديث لصحة وثبوته إن شاء الله تعالى لذلك كانوا يهتمون به سئل الإمام يحيى بن معين شيخ الرجال في عصره في المرض الذي توفي في ماذا تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي هذا شغل سبحان الله هنيئا له عقل مشغول بالسنة والحديث يعشق هذا وهنيئا له على فكرة وأنت لن تحب الحديث إلا إذا حببت الرسول إذا تفكر إيش الرسول تحبه فعلا وتشعر قلبك محبته بتصير تعشق حديثه وسنته وسيرته وتحب تعرف كل شيء عنه وبصير تقرأ الحديث بالقلب على فكرة ما تقولوش بالعقل سنة تقرأ هيك تقرأ الحديث بقلبك فقال الرسول شبك بيدي فابتسم كونه قدامك تشوفه بتبكي تقرأ الحديث عليه بتصير تبكي شيء عليه بتصير تبكي تخيل ما بكيت وبصير تعشق كل شيء يمت له بسبب صح هذه هؤلاء كانوا يعشقون محمد عليه السلام النبي محمد عليه السلام كانوا يعشقونه ولذلك كانوا يعشقون سنته وهديه ما في تشربت قلوبهم حب هذه السنة وهو موت مرض موته قالوا ايه بتشتهي انت ما قالش من اشفاء وعافاء كذا قال بيت خالي واسناد عالي اقول لحالي مع ربي اختلف ربي ذكر الله وبدي اسناد عالي للرسول اللي بخطب الرسول هذا سوى الاسناد عالي مهم جدا جدا فكانوا يعتبرونه ايه من شرف من شرف ايه طلاب العلم هذا الاسناد ايش العلو علو هو علو اسمه عالي اسمعوا سماه والنزول نزول تنزل تضعف عالي ما شاء الله عالي للرسول عليه الصلاه وافضل السلام طيب قال لك هنا وكذا اذا تقدم سماع راويه هذا مهم نشرحه الان او تقدمت وفاه شيخ الراوي كيف يعني بعتبره نوع من العلو هذا بس هو مثل العلو اللي بدنا اياه كيف عاد العلو ذكرنا هذا العلو الحقيقي بصراحه والأنواع الثانية هذا أشبه أن تكون علوا مجازيا كيف؟ لدينا الآن إيه الشيخ وروى عنه إيه مثلا جملة رواة لنفترض إيه 2 مثلا روى عن هذا الشيخ واحد سمع من الشيخ قبل 3 سنين واحد قبل 30 سنة أو 30 سنة هذا يعتبر إيش إسناده إيش عاليا يعتبر إسناده إيه عاليا بالنسبة إيش لمن تأخر السماع مع أنه من نفس الشيخ يعني عدد الرواة ما زادش ولا قال لهم أمه ولكن الزمن انت سمعت قبل 3 سنين صح انت تقدمتني يعني شفت كيف واضح وذكرنا مره كلمه ايش ملحق الاحفاد ايش بالاجداد قال لك الحق ايه الابناء بالاباء والحق الاحفاد بالاجداد هذا بيكون حافظ ايش محدث او مستد ايه معمر يكون ايه معمرا عايش 90 سنة ما شاء الله 70 سنة في التحديد مثلا او 60 سنة تخرجت به اجيال كون جدك سمع منه هذا كويس شرف له أبوك تلقى سمع منه أنا الله خلاني كمان أسمع منه كمان أو أنت مثلا فسبحان الله هذا الشيخ نفسه هو شيخ أبي لا إله إلا الله وهو شيخ جدي فبكون بين جدك وبين الرسول 15 رجلا وبينك وبين الرسول 15 رجلا ببركة مين عاد الشيخ المعمر هذا ولذلك سبحان الله حصل شيئا غريبا يا أخواني وملاحظ هو من قبل أصلا سبحان الله كل الحفاظ الكبار معمرون يا أخي سبحان الله مش كل يعني 99% شيء غريب هؤلاء يشتركون في أشياء سبحان الله ملاحظة بالاستقراء أولا أكثر كناهم أبو عبد الله أكثر كنا المحدثين أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله أبو شيء غريب برضو فوق 90% يحبون هذه الكنية سبحان الله أبو عبد الله طيب بعدين ممتعون بصحتهم وبذاكرتهم يعيشوا 80-90-100 سنة سبحان الله من غير أمراض من غير أوجاع بصلوا بالناس جماعات بحدث بعلم ممتع وبعدين عليهم نور وجلاله سبحان الله تشوفهم شيبتهم الوضاء وجه الواحد تكون هي وضاء منورة. وطبعا هذا مش عجيب ومش غريب، بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ وفي رواية وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما وعى، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ودعوة النبي مستجاب، هو قال نظر الله، قال الله ينور وجهه اللي بسمع حديث وكذا وبيديه كما سمعه. وهؤلاء هذا صنعتهم، هذه حياتهم، يحفظوا بده تماما مثل ما النبي. مرة هشام بن عبد الملك على ما أذكر بده يختبر إيش محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، بسموه هيك صار محمد بن شهاب ومحمد مسلم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، شيخ الحفاظ ما شاء الله، علامة كبير، هذا يختبره علم كبير هذا. المهم جمع الحديث وكتب، فقال له أدب أولادي وحدثهم أحاديث وكذا، حدثهم وأملى عليهم كتابا حديث مئات الحديث. بعد سنة كاملة، بعد سنة 12 شهر، قال له يا محمد قد ضاع الكتاب الذي أمليت على أولادي، للأسف قال له ضاع، قال له مرة أخرى فأملاه وقابل هذا بهذا فما اختلف في حرف. مش كذا، ما يقولوش بيكذبوا على النبي، فيش بيكذبوا علماء، هذول ربانيون مثل ما يحفظ القرآن يحفظ السنة، ما عنده لعب. فهذول الخلفاء حتى متعجبين، شو الحفظ عنده هذا الرجل عجيب، تحفظ القرآن 6200 آية ممكن، بس تحفظ لعشرات الآلاف مئات الآلاف وبالأسانيد، وخلاص مش في أسانيد، خلاص سهل أسهل، هالأسانيد كله سنيد، حدثني أخبري شغلة بتدوش، صح؟ الشغل صعب جدا جدا، سبحان من خلقهم ويسرهم لهذا الشرف، صح؟ وإحنا يا أبي علينا ما أكسلنا، ما أبيخنا، ما أخيبنا، ما أفشلنا، والله العظيم إحنا حتى ما عندناش قدرة نقرأ كتب القراءة من غير هيك قراءة، اقرأ المتون من غير أسانيد يا سيدي، مقبول منك تقرأ مسلم البخاري من غير أسانيد، يقرأ المتن بس اتعلمه، تلاقي 50 سنة أو بعضهم عامل حاله داعي وعالم ولا درى حتى المتن في حياته، البخاري كله ما قراهوش، بيقرأ في كتب ثانية، في رياض الصالحين، في الأذكار، وإنه هذا البخاري، اقرأ الكتاب نفسه، ما فيش عنده وقت يقرأ للأسف، وهب الأسانيد يحفظونها شيء غريب، ومش يحفظونها يا ريت حتى، هذا سهل العملية يحفظوها، كان ممكن يحفظها وهو جالس. الإمام الشافعي حفظ الموطأ في أسبوع 7 أيام، إذا حفظك كله الحين إيش المشكلة؟ لا، كيف كانوا يأتون بهذا؟ يرحلون يسافرون 30-40 سنة سفر ورا ترحال من مكان ويسمع من هذا، طبعا كل الشيوخ اللي هو يسمع منهم بعضهم بلدي وهو بعضهم إيش ارتحل إليه، هذا في اليمن، هذا الكوفة في البصرة، في مصر، في نيسابور، وراء النهر سفر، بعضهم سافر ولم يرى أهله 30 سنة، ابن السمعاني 30 سنة حتى رجع، 30 سنة ما شافش أهله بلده ولا بعد 30 سنة، في سبيل إيش؟ في سبيل حديث رسول الله، مش رايح لبده مال لبده ذهب، رجع راح فخير عاد فخير زي ما هو، ما فيش، كانوا أحيانا يشحدوا يضطروا للشحت أحيانا، بس يهلكون ما فيش عندهم ولا حاجة، أحيانا يقعدوا 3 أيام لا يأكلون أي الشيء إلا نيئا أو نيئا، السمك أكلوه نيئا، فيش وقت تطبخه، فيش وقت كل نهار بدك تقرأ النهار وتحفظ وتكتب، ما فيش وقت بالمرة. طبعا كيف حفظ هذا 300,000 حديث، 400,000 500,000 مليون، شيء معجز، معجز حقيقة، معجز حقيقة، شيء مخيف. جرب أن تأخذ مسلم صحيح مسلم، حاول تقرأ فيه، تعجز تعوك بيرسوني دوش كيف. فرض الله والله تعالى عليه، يقول لك هم رجال ونحن رجال، لا هم رجال ونحن عيال كما خلص شغل، والله أكبر عيال وهم أكبر رجال، شو انقرحنا بيهم يا عيب علينا، ويجي بعض الحين ايش يتكلم فيهم هذا ويضللهم مش عارف ايه وكذا، وهم رجال ونحن رجال. طيب اذا هذا ايش ملحق الاحفاد ايش بالاجداد والابناء بالاباء، يقول لك بركاته، او قال لك ايش، او تقدمت وفاة شيخه، نفس الشيء في نفس المعنى، اذا الشيخ توفي قبلا فيعتبر ايه ان اسناده ايش اعلى. طيب بعدين قلت ايش ينقسم ايش الى ايش الى 5 أقسام، لكن تعود الى قسمين رئيسين ايها الاخوة، علو بسبب ايش قلة ايش العدد، عدد ايش الرجال اللي هم الوساط، يعني وساط النقل، اذا علو بحسب ايش العدد، كلما قل يكون الحديث ايه اعلى، وكلما زاد يكون الحديث ايش انزل، او علو صفة، وسنقرأ هذا وهذا. طيب علو المسافة، هذا سموه علو المسافة اللي هو علو ايش بالرجال، بعدد ايه الرجال، قال لك 3 أقسام، في العلو ايش المطلق، هذا الذي شرحت لكم في اول ايش الكلام، هو أن يكون بينك وبين الرسول عدد إيش قليل من الرجال من الرواح، وطبعا إيش يكونون مقبولين، ثقات مقبولين، ما فيش فيهم كلام، ثقات يعني فهذا اسمه إيش العلو المطلق، هذا أقول هذا العلو الحقيقي، هذا أهم شيء، وهذا الذي يفيد، وهذا الذي يفيد. بعدين قال لك القرب من إمام من أئمة الحديث، وهذا علو إيش؟ نسبي. كيف يعني؟ يعني في علو للرسول شفنا، وفي علو للإمام طبعا. كيف علو للإمام؟ علو للإمام أنه أنا بروي إيش مثلا أحاديث تصل إلى مالك وأنت بترويها، بس أنا بينه وبين مالك ثلاثة، أنت مالك وبينه خمسة، أنا أعلم صح ولا لا؟ بس من مالك للرسول أربعة، عندي وعندك، عنده أربعة وعندك أربعة، في مشكلة، بس أنا لمالك. وبالتالي بصراحة بالتالي في الأخير إيش بصير يعني؟ أنا بصير إسنادي للرسول أعلى منك صح ولا لا؟ أنا بصير إسنادي لأي رسول؟ لكن حد يقول لي طب ليش حطوا له حاله هذا؟ إيش الفرق؟ لا في فرق. الفرق أنه أحيانا مالك نفسه بروي أحاديث مقطوعة منقطعة بلاغة أصلا صح؟ ممكن بعض الأحاديث اللي برويها الإمام شرط مالك إمام ثاني لا تصح هذا. فتظهر إيش؟ فايزة العلو إيش؟ أنها فقط للإمام. واضح؟ هذا علو للإمام. وبعدين بدنا نبحث نكون المشوار عاد. سند الإمام هذا للرسول نشوف نناقش ونشوف إذا كويس مقبول، وأنت من عندك الإمام بأخذ الحكم، وإلا بصير شيء ثاني. فهمنا كيف العلو للرسول والعلو للإمام؟ تفضل. أثبت بجامع من جوامع الأئمة، إيش الفائدة السند اللي ما تحت الإمام؟ لا في له فائدة بلا شك. ليش؟ أولا إذا الاتصال موجود، لأنه أنا حطيت شرط الاتصال. فرق كبير. أنا أقول لك إياه واضح الآن، هذا واضح الآن في العصر الحديث تبعنا أكثر شيء يعني. جواب سؤالك هذا فرق كبير أيها الإخوان. تأخذ إيش الكتاب ككتاب هكذا ميت، هاي كتاب مالك برواية محمد الحسن أو يحيى بن إيه أبي يحيى الليثي مثلا، وفرق كبير أن تأخذ هذا الكتاب أنت إيه موصولا بالإسناد إلى الإمام. وكيف حيكون موصول؟ هذا بده يكون إيش نسخ أو مقابل على نسخ كلها مسموعة على إيش على مشايخها. هذه النسخة أنت بتكون أخذتها من شيخ محدث أو حافظ أو مسندة، سواء قرأت علي أو قرأت علي أو أعطاك إياها إلى آخره، أو رجعت عليه المهم أو سمعت عليه نسخة كاملة وأجازك بها بإسناده، معنى أنت إيه ضابط فيها كل حرف كل حديث كل كلمة، عارف كل شيء، ماشي مغير لك فيها زي ما قلت لك شغلات دسين فيها محرفين فيها أسماء غير مضبوطة ألفاظ غير مضبوطة. ودرس زي هذا أنا درسه قبل أن يأتيكم يطبع، بارك الله في من طبعه، بصنح في ثلاثين ألف غلطة نفسه صفحتين أغلاط شاكل بيات مش عارف إيه. طبعا خطأ بسيط، الطباعة نفس الشيء، تسمى التطبيعات درك فيها كثيرة جدا. لما تأخذ من الإمام ما فيش كلام على، والإمام أخذه إيش عاد عن واحد ثاني، فهذا بصير عندك يعني شبه إيش شبه على الأقل يعني غلب الظن أنك أنت تتلقى الموطأ كما إيش كما صنفه مالك. موطأ مالك نفسه هذا من البيئة زيادة نقصان تماما، مش مخذ كتاب المطبع وتأخذ ليه بالتلافة، خاصة نقولها بعد أن شاع التحريف وكذا وكذا. واضح؟ فمهم هذا برضو. وبعدين في شغلة ثانية اللي هي بركة بركة الإسناد وبركة الروحانية. أنفاس تأخذ من عالم أخذ عن عالم أخذ أخذ إلى أن تصل إلى رسول الله، كل تلقى ممن فوقه صح ولا؟ هذه بركة عظيمة جدا جدا، ويا ليت يا ليت أنها بقيت والله العظيم. أتمنى حتى لو بقيت ريحها. إنه كيف يعني يا سيدي؟ مش شرط أنت إيه إن أقرأ عليك أنا إيه النسخة كاملة، يعني نسخة تكون مقابلة على نسختك، واحد تاني قبلها طالب علم يا سيدي، بس نسختك هذه مصححة وعلى أمك إيه. طيب وإحنا قبلناها عليك من غير ما تعرف أنت، وسألت مودك أو والله قبلناها إن شاء الله كذا، فأنت عجزت بها، فبطلوا في إيش في تسلسل هذا من عن عن عن عن إلى رسول الله. شيء شريف وكريم بصراحة. الآن أصبح العلم بالميت أشبه إيه أصبح إيه أشبه بالميت. كتب مطابع حيك والله أعلم من وراءها، في مطابع نصرانية تطبع على فكرة في لبنان نصرانية أصحابها مسيحيون بتطبع كتب الحديث والسنة والتفسير، ما أدراني يا أخي وين بدس وين بيزيد وين بنقص وين كذا. والقرآن ما خلاش من عبثية، لكن الحمد لله القرآن محفوظ طبعا عند رب العالمين ومحصور لما كتب السنة تعال تفضل. لا في فرق كبير جدا، في فرق كبير جدا. طيب إذا هذا علو إيش بالنسبة إيش إلى الإمام زي ما قلنا من العلم. في عندنا علو بالنسبة إلى الكتب الحديثة المشتهرة. انتبهوا هذه العبارة غير واضحة، أرجو أن تفهموها وتكتبوا لما تروح اكتب الشرع جنبها. كيف علو بالنسبة للكتاب من كتب الحديث؟ يعني زي البخاري علو بالنسبة لكتاب البخاري مش علو الكتاب. ما تقول لي مثلا إيش إن أنا أخذت كتاب البخاري مثلا صور أخذته مثلا بخمسة وسائط وغيري أخذه بعشرة، لا مش هذا المقصود أبدا. لا العلو إيش معناه هنا؟ انتبهوا، العلو معناه أنه لو أنا رويت هذا الحديث من طريق البخاري كما هو عن مشايخي إلى البخاري إلى الرسول، بكون بينه وبين الرسول مثلا إيش 15 رجلا. لو رويته من طريق آخر غير كتاب البخاري بكون طريقي أعلى، فبكون بيني وبين الرسول 13. فأنا عندي علو بالنسبة إيش للبخاري، يعني علو بالنسبة لصحيح البخاري. فهمتوا كيف؟ هذا المقصود. في الحافظ العراق مثلا جاء بمثال قال هذا حديث رواه الترمذي، لو رويناه عن مشايخنا إلى الترمذي صور يكون بيننا وبين الرسول كذا وكذا رجلان، لو رويناه من طريق أخرى غير طريق الترمذي يكون بيننا وبين الرسول أقل بثلاثة رجال. فهذا علو بالنسبة إيش؟ للترمذي، علو بالنسبة إلى جامع الترمذي. هذا معنى العلو بالنسبة للكتب المشتهرة أو الشهيرة، واضح إن شاء الله؟ طيب قالك وأما علو الصفة، إذا خلصنا علو المسافة، علو المسافة ثلاث أقسام، علو مطلق وعلو نسبة بالنسبة إيش إلى إمام أو حافظ من الحفاظ، وعلو بالنسبة إلى كتاب شهير من كتب إيه الحديث. طبعا مش شرط كل بخاري مسلم زملنا كتب الستة، أي كتاب مسلم أحمد أي كتاب ذكية كذا كتاب مشهور معروف يعني متداول. العلو قلنا بتقدم وفاة الراوي، ذكرناها قبل شوية هذه إنه كيف يعني إن في عندك سندين، في لديك إيه سندان، سند نعتبره إيش عاليا وسند نعده إيش نازلا. السند العالي هو إيش الذي تقدمت وفاة إيش الراوي فيه، وفي سند آخر تأخرت الوفاة، فيعتبر الذي تقدم إيش يعتبر إيش أعلى. هذا علو صفة مش علو حقيقي، والثاني يعتبر إيه نازل. أو العلو بتقدم الساعة الشيخ ذكرناها، هذا سمع قبل 30 وهذا سمع قبل 10. النازل مش هنشرحه لأنه هو ضد العالي. خذ كل الأقسام الخمسة هذه صور يعني علو المسافة وعلو الصفة واعمل عكس تماما، بصير هذا نازل نازل نازل نازل نازل، ما فيش مشكلة. يعني عندك هنخذ مثلا أصعب أنواع العلو بالنسبة للكتاب المشتهر، خذ النزول بالنسبة للكتاب إيه مشتهر. كيف؟ بصير عندك الحديث لو رويته من طريق البخاري بكون بينك وبين إيش مخرجه، يعني بينك وبين الصحابي اللي رواه مثلا أو رسول إذا تريد 10 رجال، لو رويته من غير طريق بكون 12 رجل. هذا نازل بصير، هذا إيش نزول بالنسبة لكتب الحديث إيش الشهيرة، وذاك إيش العلو عكس تماما. مسألة أصبح سهل. أخيرا المزيد في متصل الأسانيد، برضه هذا سهل جدا ما فيش فيه أي شيء يعني إيش يتعاصر المرء فهمه. كيف؟ إنه في عندك أنت إسناد متصل موجود، هذا الإسناد معروف، لكن هذا إيه من طريق أحد الرواة نفس الإسناد لكن زاد فيه الراوي إيش شيخ. يعني كيف مثلا يروي مثلا عن عدنان، يروي عفوا عدنان عن سعيد عن محمد عن الآخري موجود هذا، بعدين يقول لك لا يروي عدنان عن عبد الله عن سعيد عن محمد، أجينا إيش هنا عبد الله هذا زيادة صح؟ مشكلة هنا. مين أحسن طبعا؟ الأول يعتبر إيش؟ في احتمال، في احتمال أن تكون مسألة علو ونزول، نخذها الأول هذه تكلمها الأخير هنا، نخذها الأول. في احتمال أنه كيف؟ أني أكون أنا مثلا اللي رويت إيش؟ عن سعيد ورجعت رويت عن عبد الله عن سعيد مثلا أني أنا سمعت إيش؟ عن عبد الله عن سعيد، بعدين عرفت أنه إيه هذا إيش شيخ عبد الله موجود، سافرت له قلت احسن اخذه بعلو، لماذا اخذه ايش بنزول، وروح سافرت له سمعت منه، فصار عندك اسنادين صح، اسناد واحد في ايش في هذه الزياده، والاسناد الاخر او الاسناد الاخرى ما فيش فيه هذه الزياده، واضح؟ فممكن نقول ايش انه هذا ايش طلبه بعلو، لكن بدنا قرينه او بدنا دليل. فابن الصلاح رحمه الله عليه قال لك اذا هذا إيه الذي زاد صرح بالسماعين، قال انا سمعت من هذا عن هذا وسمعت من هذا، إذا صرح بالسماعين حنقول أهلا وسهلا، أما إذا لم يصرح فلنا الحق أن نعتبر هذا من إيش من المزيد، لا من المزيد في متصل إيش الأسانيد. فهمنا هذا الحين خلفية هذا الحكم إيش النهائي على هذه المشكلة. إذا ما حكمناش بالطريقة هذه إيش حيكون؟ قال لك ممكن يكون إيش إدراج في السند، في عنا إدراج في المتن هنفضه بعدين إن شاء الله، وفي عنا إدراج في السند يقول لك مدرج، هذه الكلمة مدرجة، مثلا يقول لك إيش قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في ناس يقول لك لا هذه الكلمة مدرجة في الحديث أدرجوها، شو أدرجوها يعني زادوها، بكون زادها إيش يا الصحابي يا التابعي يا من فوقه، وأحد الرواة بكون إيش زاد الكلمة هذه اسمها مدرجة. تصور مثل أحد الأجلاء التابعين كان يحدث يوم بحديث عن رسول الله، طبعا الناس يسمعوا منه بيكتبوا بيحفظوا، فدخل احد الصلاح او الصالحين الكبار والله نسيت اسمه قبل 20 سنة كانت، المهم فدخل احد الصالحين لكن اعتقد ان المصطلح موجود يمكن او شيء مثله لو رجعنا في الادراج، فدخل احد الصالحين فلما راى ماذا قال هذا الشيخ المحدث، قال من قام بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتبوها في كون الحديث نفسه، وهذه عبارة إيش مدرجة في الحديث، هو ما كان قصده هذا الحديث هو قضى على الحديث جملة معترضة هذه. لما دخل هذا الرجل أعجب بنور وجهه هو فراح علق معي التعليق من قام إيه الليل أو من قام بالليل حسن وجهه بنا فحطوها فكرهم الحديث. فالعلماء بيكشفوا هنشوف هذا لما تكلم عن إيه الإدراج فهمنا هذا إيه إدراج في إيش في المتن في عندنا إدراج في السند هو هذا قال لك هذا ممكن يكون إيش مدرج إيش السند إن يكون في إيه حطوا في رجل هيك بالغلط هذا ما فيش منه هذا كيف حطوا هيك طبعا وممكن يكون إيش يعتبر علة بس هنأخذها في العلة غير القادحة إن شاء الله تعالى واضح وبعدين بيجي إيش شرح الكلام اللي كنا قبل شوي العلو إيش والنزول إذا هذا الكلام إيش كله عن إيه عن الاتصال هنأخذ المرة الجاية عن إيش عن الانقطاع طيب ما دام أخذنا عن الاتصال الاتصال هذا بتعلق بإيش بيدخل فيه إيش أول هو شرط في إيش الاتصال في القبول صح شرط في قبول إيش واضح وهو شرط بشروط السند إذن به يعتبر الحديث مقبولا وبغيره يعتبر الحديث إيه مردودا لذلك يدخل في هذا العلم يعني أو في هذا البند بالذات يدخل ماذا يدخل أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة يدخل الصحيح ويدخل الحسن ويدخل إيه الضعيف اللي اتصل مع بقية الشروط بكون إيه مقبول أهلا وسهلا الذي لم يتصل ويستوفى بقية الشروط بكون إيش ضعيف هذا طبعا معلومة تذكيرية